وهي نوعان، أحدهما جاء جهالة مع الإبهام بأن لا يسمى ويبنى عنه بنحو قولهم عن رجل أو شيخ، والآخر جهالة مع التعيين بأن يسمى، وستأتي في آخر الكلام مفصلة. واستفتح الشارح رحمه الله تعالى بيانه ببيان الأسباب المؤدية إلى الجهالة، وعدد منها أن يكون الراوي كثير الأسماء، أي يذكر بأسماء متعددة تعمية له كالواقع من الرواة عن محمد بن السائب بن بشر الكلبي، فإنه تارة يسمى محمد بن السائب، وتارة حماد بن السائب، وتارة أبا النضر، وتارة أبا سعيد، يتصرف فيه الرواة ابتغاء إخفاء ضعفه لإخراجه عن نعته الذي شهر به، فإن الكلبي أحد المتروكين ممن شهر بوفاء الحديث وسقوطه. ومن الأسباب أيضا المؤدية إلى الجهالة أن يكون ليس عنده من الحديث إلا قليل، فيقل من حمل عنه، أي يكون أخذ الرواة عنه قليلا فلا يرجع عنه إلا الواحد بعد الواحد. ومنها أن لا يسمى الراوي باسم مختص به مثل حدثني رجل، وهذا يرجع إلى النوع الأول من نوعي الجهالة. وكل سبب من هذه الأسباب تعلق به نوع من التصانيف، فما كثرت أسماؤه صنفوا فيه الموضح، ومن أشهر كتبهم كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وهو بالتخفيف الموضح ويجوز تشديده الموضح. وفي الثاني صنفوا الوحدان، أي من لم يروي عنه إلا راوي واحد. وفي الثالث صنوا المبهمات، وفيه كتاب الخطيب الأنباء المحكمة في أسماء المبهمة. ثم ذكر بعد حكم رواية المفهوم المبهم على التعديل، أي من لم يسمى وذكر مبهما لكن عدل مع إبهامه، كقول قائل حدثني رجل ثقة أو صدوق، فهل يقبل أم لا؟ قولان أصحهما عند المحدثين أنه لا يقبل، لأن تعديل الراوي عنه لا يرفع عنه الجهالة المتسلطة عليه من عدم المعرفة بعينه، فإنه ربما توهمه راويا ثقة فعدله لأجل ذلك والأمر على خلافه، فلا يقبل التعديل مع الإبهام، أي ذكر أحد مبهما ولو معدلا. ثم ذكر بعد ذلك نوعي المجهول مع التعيين، أي الذي وجن وسمي ولم يبهم، وهما اثنان، أحدهما المجهول عينه والآخر المجهول حاله. فالمجهول عينه هو من عرف لكن انفرد بالرواية عنه واحد ولم يوثق، والمجهول الحال هو من عرف وروى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، ويسمى الثاني مستورا. واختلف أهل العلم في رواية المجهول، والأصل فيها الرد، إلا أنهم ربما قبلوا حديثه بالنظر إلى قرائن تحتف به كأن يكون من طبقة عالية من التابعين مع قلة الحديث واستقامة متنه وتصحيح ابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم له، فمتى وجدت هذه القرائن أو بعضها حكم بحسن حديثه، حكاه الذهبي في الموقظة وهو المعروف بتصرف الحفاظ، فإن الذين سمينا كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود أخرجوا في كتبهم التي شرطوا فيها أصلحة حديث جماعة من المجاهيل ممن علت رتبته أي كان من التابعين الكبار مع قلة حديثه لأنه أدعى أن يكون ضابطا له فمن قل حديثه أتقنه وانضم إلى ذلك استقامته في متنه وإسناده واقترن بتصحيح هؤلاء فمثل هذا يقبل حديثه ويحسن ويتسامح في روايته مع ملاحظة الباب الذي هو فيه فإذا كان الباب الذي هو فيه من العلم مفتقرا إلى تلك الرواية ثم لا تأتي إلا من حديث مجهول فهذه لا يعول عليه لكن إن كان بابا من أبواب الرقائق أو الأذكار أو القصص أو الأخبار فإنه يتسمح فيه ويعد حديثه بحسان وأهل الحديث رحمهم الله تعالى يتصرفون مع الراوي بالنظر إلى ما يحتك بالخبر والمخبر ولا يطردون هذه القواعد المقررة عندهم فإنهم ربما تركوا هذا الأصل لأجل عارض وارد عليهم معتز به عندهم كالقرائن التي نمكننا الطرق ولاتصافه بما ذكرنا صار الاطلاع على ذلك حظا مخصوصا لمن وهب حفظا ومكنة في معرفة الوجوه التي روي بها الحديث، فلا يتكلم بذلك إلا القليل ممن يحصل حديث الراوي ويدركه ويعرفه ويتبعه لكثرة مروياته وقوة حفظه، فيطلع بتتبع الطرق وجمعها وإعمال القرائن وإجرائها على أن هذا الراوي أخطأ في حديثه المذكور وبان خطأه بمعارضة حديثه بحديث الثقات. وكان هذا العلم عزيزا لأن عمدة الأوائل الحفظ، فلما تسلطت الآلات الحديثة على المعارف العلمية مما يحفظ في أقراص الحاسوب صار بعض الناس أنه يقدر بهذه الآلات أن يزاحم الحفاظ الأوائل، وهذا عليهم تعليل الأحاديث بما يعين لهم من الطرق التي يجمعونها. وليست معرفة الحديث حكرا على جمع الطرق، فلا بد أن يضم الناظر إليها فهما ثاقبا وذهنا وقادا في معرفة أحاديث الرواة، وهذه لا تدرك بهذه الآلات. واستجد بسبب هذه الآلات علل في العلم، من جملتها أن صار علم العلل مرتعا خصبا لكل من يتكلم فيه، حتى صار من علوم النساء اللواتي لم يعرف قط خلال 1400 سنة أن امرأة أعلت حديثا أو عدلت راويا، ثم صار اليوم في الدراسات الحديثة يجري منهن تعليل الأحاديث وتضعيف الرواة. والأمر في الحديث كما قال الزهري إنه علم ذكر يحبه ذكران الرجال ويكرهه مؤنثوه، فأحرى أن يكون بعيدا عن صناعة النساء، وهذا من زيف العلم الذي لا يرجع إلا على الجهال. أما أهل الذين هم أهله فيعرفون أن علم الحديث لا يكون إلا للمتصفين بالحفظ والمعرفة بما وهبهم الله عز وجل من المعارف في صدورهم لا في هذه الأقراص الجامدة وأخواتها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه ربما قصرت عبارة المعلل عن إقامة الحجة، فالصيغ يدرك جودة الذهب والفضة ولا يقدر على التعبير عن الحجة، وليس هذا أمرا مضطردا وإنما على النادر، فإن الأصل أن المعلل يعتمد على جمع الطرق وإعمال القرائن، لكن يجد أحيانا نفرة من حديث يروى فلا يحتمله من هذا الوجه، كقول أبي بكر بن أبي شيبة في حديث لعيسى بن يونس: من أين لعيسى بن يونس؟ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فهو استبعد أن يكون صحيحا من روايته، وأنه لا يتفق له رواية هذا عن هشام بن عروة، فمثل هذا هو الذي يقال فيه أن المعلل يجد وحشة ونفرة من هذا الوجه في قلبه ولا يعبر عنه بعبارة جازمة. أما جمهور الأحاديث المعللة فإنه يحكم بها بجمع الطرق. ثم نقل عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: معرفة الحديث إلهام، أي معرفة علله، فلو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، أي إذا تكلم بأن هذا الحديث لا يحتمل من قبل هذا الراوي ولا يجيء منه، وإنما يشبه أن يكون غلط فيه ودخل عليه حديث في حديث، أو جعله من رواية فلان وهو ليس من رواية فلان، مع فقدان الطرق الدابة على هذا، فمثل ذلك هو الذي يكون من جنس الإلهام، وهذا يقع على وجه الندرة وقلة. أما المستفيض العام عندهم فهو التعليل بجمع الطرق وإعمال القرائن. وهذا العلم وهو علم العلل من علوم خاصة، أي من العلوم التي لا يرتقي لها إلا من تأهل في معرفتها بمقدماتها، فإن الذي يريد أن يدرس علم العلل وهو لا يعرف ما هو الفرق بين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري ومن أصحاب هذا ومن أصحاب هذا ولا يفرق بين الحمالين، فمثل هذا لا ترشح لدراسة علم العلل، وليس كل العلم يكون للنفس. وقد بوب البخاري باب من خص بالعلم قوما دون قوم، وإرسال القول في تعليل الأحاديث في المساجد والمجامع العامة ينشأ منه تسلط الأغمار والدهماء من مبتدئ الطلبة ومتوسطيهم وناشئتهم على تعليل الأخبار بمجرد تخرصات وظنون، فيظنون أن العلل لا يستطيع الكلام فيها كل من كان له قدرة على جمع الطرق، فيعلون أحاديث بالصحيحين كما صار اليوم في كلام بعض الناس، ويزعمون أن هذا الحديث لم يقف على علته صاحب الصحيح أو غيرهما ممن تكلم في الصحيح. والحازم العاقل العارف بالعلم وقدره وقدر أهله لا يتجرأ على مثل هذا بل يمسك عنه، ولا يكون الإنسان مبرزا في العلم إلا مع الورع وإجلال الماضين، أما مع الاستخفاف بأقدارهم والمجاراة لهم توهما في ما هم عليه فهذا يحرم بركة العلم ولا ينتفع به في الدنيا، ويخشى أن لا يفرح بالانتفاع به في الدنيا، لأن من استخف بالأكابر من العلماء ولم يرفع لهم رأسا ولا حفظ لهم قدرا يوشك أن يؤاخذ بهذا، فربما سلب العلم، وذلك بما يكون في قلبه من الكبر والادعاء للعلوم والمعارف التي يزاحم بها أهل عصره أو الأوائل ممن تقدمهم، فيجره ذلك إلى أن يستولي عليه الكبر حتى يحتقر الناس ويستخف بهم، فربما أداه الكبر إلى المجاهرة بالمعاصي، وهذا ظاهر لمن تصفح أحوال الناس ممن كان ينتسب إلى صناعة العلم ثم اغتر بمعارفه فوقع في داء الكبر فانسلخ من الديانة. وقد عرفت أقواما كانوا يقولون على المنبر صححه فلان والصواب ضعيف، فلم تزل بهم الأيام حتى تركوا الصلاة بالكلية عياذا بالله، وهؤلاء إنما جرهم إلى ذلك ما يكون في قلوبهم من الاستعلاء في العلم وظنهم أنهم إذا أوتوا حفظا ونباهة أنهم يزاحمون الأوائل حتى يصرحون على رؤوس المنابر في خطب الجمعة بأنه صححه فلان وأن الصواب خلافه، وهكذا من لم يعرف أدب العلم ولا سار على قانون أهله يقع في هذه الطرق المردية التي تؤدي به إلى الهلاك في دينه لا فقد العلم فقط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا من حديث المعلول. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل من يكفر بابتداع كفى حديثه من النزاع او لا ولم تسبه به حصل وما دعا الناس لما له تحل. فلذلك من فوائد ادركنا مشايخنا كانوا لا يفرحون اذا قيل فلان يحفظ الصحيحين او السته اذا كان شابا، لانهم يرون ان هذا يؤدي به الى الكبر فينحرف عن العلم، وكانوا لا يرون هذا شيئا لان العلم هو الفهم وليس الحفظ. نعم، من جمع الى الحفظ الفهم كان ذلك مندوحا، اما مجرد دعوى الحفظ فهذه غالبا اذا قارنت الصغر تغر اصحابها، فسرعان ما يتركون العلم بالغرور والكبر الذي انتابهم. قال الماضي رحمه الله تعالى: وكل من يكره بابتداع مما حديثه بها نزاع او لا ولا تكسبه به حصل وما دعا الناس بما له تحل، فليس من حديثه يرد الا الذي في رايه يشد. قال الشارح رحمه الله تعالى: يوم الاول اسم الكافر وحرك القاء وحرك الفاء اي ينسب للكفر فرد رد اذا دعوته كافرا، يقال لا تنكر احدا من اهل القبله اي لا تنسب له، وبعد اولى محذوف التقرير اولى او لا يكفر او لا يكفر ابتداع، والضمير مذكور في الباري عائل عن ابتداع والتحف والتحل فلان مذهب والتحل فلان مذهب كذا ينتسب اليه، ومن حديثه جار مجرور متعلق به يرد ويشد ويشد بضرب الشيء المعجمه والدال المبالغه في قومه. إذا عرفت هذا فنقول من كان على بدعة اعتقادية فإما أن ينسب لأجل تعزيز الكفر أو ينسب لأجل هذا الجسم. فالأول كان في الصفة على قول التنزيلي ولم يحكم الصلاح به إلا الرد، وأما الأصوليون فذهب القاضي أبو بكر الكعبان إلى ردك إلى رد الولاد مطلقا كالكافر والمسلم الفاسق، ونقل الكافرين وعن الكافرين ولزم به من حاجة. وقال صاحب المحصول: الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قليلا ويتعلم ابن دقيق العيد، ما يكونش في دقيق العيد زكاة الفطر، يكون بيضاء دقيق العيد، فهو رؤيا وعليه طيلسان أبيض فقيل هذا دقيق العيد، يعني كأنه ببياض في دقيق العيد فصار ابن دقيق العيد. وقال ابن دقيق العيد والذي تقرر عندما علم تقرر ذلك في الرواية إذا كنت واحدا من أهل القبلة إلى الإمكان المتبادل من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك وقلنا إن التقوى والمرأة وضوء الخوف من الرجعة حصل معتقد الرواية، والثاني أعني المبتدع الذي يأتي بعد كسر الجسم، قيل لا يقبل مطلقا وهو مسلم عن مالك كما قال الخطيب بن باز، لأن التصرف والكسر يقتضي دخوله من قوله تعالى إن جاءك فاسق بنبأ الآية، ولأنه فاسق ببدعته وإن كان متأولا فهو فاسق بلا تأويل الاستوائي من الجسم. وقال الصحابة إنه بعيد مباعد بالشاه عن أهل الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير دعاء، وقيل يقبل إذا كان معروفا بالتحرز عن الكذب ولم يكن ممن يستحل الكذب لنسخة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء دعا إلى دعته أو لا، وإن كان يستحل ذلك فلا لا يقبل. وعاد الخطيب هذا القول للشافعي بقوله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا القطبية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بدون موافقين، وحكي هذا القول عن أبي ليلى والثوري ويوسف لأنه من أهل القبلة فتقبل روايته كما يجري عليه نقيض أحكام الإسلام، وقيل لا يقبل من يدعو الناس لبدعته إهانة له ويقبل غيره وادعى حبان اتفق على الأمر على ذلك. قال ابن الصلاح وهو مذهب كثير أو الأكثر وهو أعدلها وأولاها، وقيل لا يقبل من يدعو الناس إلى بدعته ولا من لم يدعو إليها فيما يرويه مما يقوي بدعته، ويقبل إلى ويقبل بغير ذلك. وبهذا لزم توجد ابراهيم بن يعقوب شيخ سري واختاره الحافظ بن صاحب الكفة، وهو جار على مذهب من يرى رد الشهادة كلها والشهادة في التهم على وزن ومزن. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيانا من جملة أخرى عن بطن أبيه تعلم تتعلق بنوع آخر من أنواع الطعن في الراوي، وهو الطعن للبدعة، والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه لقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، وهي عند أهل العلم نوعان، أحدهما بدعة مكفرة والآخر بدعة مفسقة، والفرق بينهما أن الأولى تخرج صاحبها من الإسلام والثانية لا يخرج بها من الإسلام ولكن يخرج من اسم السنة والجماعة. واختلف أهل العلم في حكم رواية كل، والمشهور عند المحدثين أن من كانت بدعته مكفرة فإنه يرد حديثه، وهذا هو الذي استقر عندهم خلافا لما عليه بعض الأصوليين. وأما من كانت بدعته مفسقة فاختلف فيه على عدة أقوال، ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها، والذي قرره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر ونزهة النظر أن المبتدع الذي يفسق ببدعته ولا يكفر يقبل حديثه بشرطين، أحدهما ألا يكون داعيا إلى البدعة، ألا يكون داعيا إلى البدعة، والآخر ألا تكون روايته فيما يقوي بدعته، ألا تكون روايته فيما يقوي بدعته، هذا هو المشهور عندهم، وفيه بحث ليس هذا محله. قال الناظم رحمه الله تعالى وما من القول عن الذي نقل والفعل والتقرير للذي فعل بالسند الموصول في الروايه الى النبي تصريحا او كنايه فذلك بالمقطوع عند مسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا مصوره ونكره ونقل سنته او صفته وفذاك مع قبله قبل ذلك. حسن التبخين وأكبر من الرزيق وابن حزم وكذا قول صحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا عند أكثر أهل العلم سواء قال صحابي ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد لأن مطلق ذلك يصدق إلى من كان أولا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا قال الصحابي كنا نفعل كذا من المرفوع الضعيف من المحدثين وكثير من الفقهاء الرسوليين سواء أضاف إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم من قول جابر كنا نعجز على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يذكر لأن الظاهر أن الصحابي قصد أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابية على ذلك الفعل وخالف بذلك جماعة منهم الخطيب وابن صلاح أما إن كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكره رواه الطبراني في مهتم الكبير فقد نقل شيخنا الحافظ عبد الرحيم الاجماع على انه في حكم مرفوع ثم لما فرغ من بيان ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في بيان ما نقل عن الصحابي والموقوف فقال فان يكن عن صاحب ذلك منه وهو الذي في حاله الاسلام لقدر في مبعوث للانام ومات مسلما ولو منه وقع خلاف ذلك اختلاف مرتفع فذلك المرسوم بالموقوف يعني ان القول والفعل والتقدير المنقول عن الصحابي سواء كان رساله متصل او منقطع يسمى موقوف في الشرع في قوله فان يكن عن صاحب ذلك للقول والفعل والتقرير وقوله فذلك المقصود المرفوف في جواب الشرط وقوله وهو الذي في حالة الإسلام إلى آخره معتل بين الشرط وجوابه تفسير للصحابي فالذي لقي مبعوثا للأنام كالجنس ولقي قلوب كالفصل وإنما قال لقي وأن يقرا كما قال غيره ليدخل الأعمى كابن أم مكتوم ليدخل الأعمى كابن أم مكتوم والمراد بالإلقاء وصول أحدهما الآخر ولو بالرؤية أعم من أن يكون باختيار أو بغيره وكذا المراد بالإسلام أعم من أن يكون بالحقيقة أو بالتبع فيدخل المولودون الذين أوتي به إليه عليه الصلاة والسلام محنكهم ويخرج من لقيه بعد البعثة وكائن ومن لقيه قبلها وهو على الحنيفية ومات كذلك نعم بن نفيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه يبعث أمة واحدة وان كان عبد الله من ذكره في الصحابة ويدخل خير من لم يهدوه. أبو عبد الله ويخرج ايضا من لم يهدوه قبل ابو عبد الله محمد بن اسحاق ويخرج ايضا من لم يهدوه قبل البعثة وغابت مع سبب زمن البعثة ولم يره ومن لم يره حال كونه مسلما كسعيد بن حيوة الباهلي ومن لم يره مسلما ثم مات كافرا كابن خطر وربيعة بن أمية وقوله ولو منه وقع إلى آخره يدخل نحو الأشعث بن قيس فإن أحدا لم يختلف فإن أحدا لم يختلف عن ذكره في الصحابة ولا عن تأكيد أحاديثه في المسانيد وكان ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به أسير إلى أبي بكر رضي الله عنه فعاد إلى الإسلام فقبل منه أبو بكر ذلك وزوج أخته وقيل إن تخلل الردة يسمى الصحبة قال شيخ الحق عبد الرحيم وهو الظاهر الجاري على قول مالك وابي حنيفة أن مجرد الردة الردة يحدث العمل ونص عليه الشافعي في كتبه بقوله تعالى لئن أشركت لأكفرن عملك فإن كلا يخرج عن تعريف من لم يثبت له إلا مجرد الرؤية من بعيد كأبي الطفيل عهد الوالد رآه في حجة الوداع أو غزوة الفتح أو غزوة الحنين وقد رد في الصحابة أجيب بأن لا يسلم خروج من ذكر عن تعريف الصحابي على المسمى به لقاء المذكور في تعريف ولو سلم فإن عهده هذا النوع من نوع من نوع من الصحابة ليصرف النبي صلى الله عليه وسلم لا لكونهم صحابة حقيقة صرح بذلك أبو الفضل الصنعاني ويؤيد ذلك ويؤيد ذلك ما رواه شعبة عن موسى السمداني وأثنى عليه خيرا السلام داخل الوقت بقي مسلم تعرفوا السلام والمكان السلام يعني سريلانكا سريلانكا سريلانكا وأثنى عليه خيرا قال يكون بذلك دلالة على كون حمامة صحابيا، ويعرف أيضا الصحابي بإقباله عن نفسه إذا كان عبدا. علمت معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف الآمري وغيره، وقد جعل الحاكم الصحابة 12 طبقة، الأولى قوم أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة، الثانية أصحاب دار الندوة، الثالثة مهاجر الحبشة، الرابعة أصحاب العقبة الأولى، الخامسة أصحاب العقبة الثانية، وأكثر من الأنصار، السادسة أول مهاجرين الذين وصلوا إليه بالقباء قبل أن يدخلوا المدينة، السابعة أهل بدر، الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية والحديبية، التاسعة أهل بيع القربان، العاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة لخالد بن الوليد، تشديد الأشهر يجوز فيها التخفيف والتشديد، والتشديد أشهر لغة، لكن المشهور عند المحدثين يكتبونها في الحديبية. الحادي عشر الحادية عشرة من هاجر عن الفتح، الثانية عشرة صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة ولاية كالسائر بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة، ثم لما فرغ من بيان ما نقل عن الصحابي شرع في ذلك نقل عن التابعين فقال: وإنني عن تابعي معروفي وهو الملاقي مسلما لصحبتي ومات مسلما ولو عن ردتي، فذلك الموضوع عند النقلة ففيه من فائدة محصلة. مسلما الأول حاكم المسند بملاقي ولا صحبة مفعوله، وهذا عطف عليه لأن الملاقي بمعنى الذي لاقى، يعني أن ما نقل عن التابعي من قول أو فعل أو تقرير سواء كان بسند متصل أو منقطع يسمى مقطوعا، والتابعي مسلم لاقى صحابيا أو ملاقي صحابيا مسلم لاقى صحابيا ومات مسلما ولم تخلق منه ردة. فقوله فذلك المقطوع جواب قوله وإنني، وقوله وهو الملاقي جملة معترضة بين الشرط وجوابه تفسير للتابعي، وفوائد القيود معلومة مما تقدم في تفسير الصحابي. وقال خطيب التابعي ومصحف الصحابي: والأول هو الذي يعني أكثر المحدثين قال المصطلح الذي ينفع بهذا بمجرد اللقاء والرؤية، أقرب منه الصحابي نظرا إلى مفترض الرضين بهما، وقد جعل مسلم التابعين ثلاث طبقات، وجعل الحاكم 15 طبقة. قال له أبو عبد الله محمد بن حبيب الشيرازي: واختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري، وأهل الكوفة يقولون أويس القرضي. قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم: الصحيح بل الصواب ما دام أهل الكوفة لما روى مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس الحديث. وأما المخضرمون بضم الميم وفتح الخاء وسكون الضم المعلمتين والخراء، وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياته صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولم يروه، سواء حلف إسلام واحد منهم في زمنه صلى الله عليه وسلم كان ذا شيء أو لا، فقيل هم معبودون في الصحابة المعاصرة، ونسبه عياضهم وغيره لابن عبد البر لأنه ذكرهم في كتابه الاستيعاب مع الصحابة. وفيه نظر لأنه قال في آخر خطبته: إنما أوردتهم فيه ليكون جامعا لأهل القرن الأول. وقيل من التابعين لعدم الرؤية، وقيل من كبار التابعين وهو الصحيح، ولم يشترط صاحب الحكم في لغة نفس الصحبة أعلى الرؤية، فإنه قال: رجل مخضرم إذا كان نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام. ورد بأن هذا ينبغي أن يكون حكيم من الإسلام ونحن مخضرم وليس كذلك، لأن المخضرم متردد بين طرفي الصحابة والتابعين لا يدرى من أيهما هو، والكلام في الإجمال الصحيح موافق لكلام صاحب المحكم. ثم المخضرم من قولهم لحم مخضرم لا يدرى من ذكر هو أو أنثى. وحكى الحاكم عن بعض شيوخه أن أهل البادية كانوا يخضرمون آذان إبلهم أن يقطعونها لتكون علامة الإسلامين أن أغير عليه أو أغيبه، فعلى هذا زيادة المسكرة، فعلى هذا يسمون المخضرمين بكثرة، كما حكاه بعض الأخوة لأنهم خضرموا آذان إبلهم، ويعتبر أن يكون المكتب لأنهم تطوعوا عن الصحابة بعد الكل. وذكر أبو موسى المديني في الصحابة له وما حكاه الحاكم وقال فيه: مخضرمين وأهل الحديث يفتحون. باب من يضاف إليه، فإن الحديث يضاف تارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويضاف تارة إلى الصحابي، ويضاف تارة إلى التابعي أو من دونه، وكل إضافة من هذه الإضافات تكتسب اسما بالنظر إلى من أضيفت إليه. فأول الأنواع التي تندرج في هذه القسمة نوع المرفوع، ثم يليه نوع المرفوع، ثم يليه نوع المقطوع. فالحديث يقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: أولها الحديث المرفوع، وثانيها الحديث الموقوف، وثالثها الحديث المقطوع. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بيان هذه الأنواع بتقديم أشرفها وهو المرفوع، والمراد به عندهم ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما ينتهي فيه الإسناد تصريحا أو حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وبعبارة ألخص، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى في بيانه قسمة المرفوع إلى نوعين: أحدهما المرفوع الصريح، والآخر المرفوع حكما. والفرق بينهما أن الأول تذكر نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الثاني لا تذكر فيه صراحة، لكن يستفاد من تلك الجملة أنه من المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم. ومثل المصنف للمرفوع حكما بقوله: قول الصحابي الذي ليس من بني إسرائيل، ولا نظر في كتب هذا الكتاب ما يكون عن الأمور الماضية كبدء الخلق، أو عن الأمور الآتية كالملاحق، أو عن ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص يترتب على عمل مخصوص. فمثل هذه لا تقال من قبل الرأي، وإنما تتلقى بعلم عن وحي، وتعد مرفوعة. ونبه الشارح إلى استثناء ما حدث به الصحابي الذي يروي عن أهل الكتاب، فإنه يخشى أن يكون مما أخذه منه، ونسب ذلك إلى عبد الله بن سلام لكونه كان إسرائيليا من بني إسرائيل، وإلى عبد الله بن عمرو لأنه كان ممن أصاب كتبا من كتب أهل الكتاب. والأمر الأول مدفوع بأن مجرد النسبة لا يلزم منها أن يكون محدثا عنه، ولم يعرف هذا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه حدث عن بني إسرائيل أو حدث عن كتبهم. وأما عبد الله بن عمر أو أما عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فروي عنه في ذلك أشياء، وأصل نسبته إلى ذلك ثابتة، لكن اختلف في صحة إصابته زاملتين أي بعيرين عليهما كتب من كتب هذه الكتاب في اليرموك. وأما نسبته إلى التحديث عن أهل الكتاب فذاك واقع بكلام جماعة من أهل العلم، ومن تدبر المنقول عنه في الفتن الواقعة في آخر الزمان يحيط علما بأنه كان يحدث بأشياء يستقيها من أهل الكتاب. ثم ذكر الشارح رحمه الله مثالا للمرفوع صريحا من الفعل بقول الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل عن والده بما يتعلق بالمرفوع حكما من الفعل انه لا يقع ولا يوجد، فقال قال الشيخ والدي لا يتأتى فعل مرفوع حكما ولا يكون الا مرفوعا صريحا، ولا يكون إلا مرفوعا صريحا، أي لا يقع الفعل إلا مرفوعا صريحا، أما مع الكناية فلا يقع. واستدرك عليه الحافظ ابن حجر بأنه يمكن الفعل الذي يفعله الصحابي ولا وجه الاجتهاد فيه كصلاة علي في الكسوف، في كل ركعة أكثر من ركعتين، فالصلاة عمل، والعمل فيها لا يكون إلا بخبر عن وحي، فيشبه أن يكون هذا فعلا مرفوعا حكما لا حقيقة. واعترض الشمري الابن على ما ورده الحافظ بقوله وأقول لا يلزم من كونه عند الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده من فعله للجواز أن يكون عنده من قوله، أي يجوز أن يكون فعل علي لا عن فعل وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، بل عن قول وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم ينقل، إنما نقل انتقال الصحابي له في الفعل. وهذا الذي قاله الشمري متوجه، لكن نسبة الفعل إلى الفعل أولى من نسبة الفعل إلى القول، فقولنا إن عليا فعل تابعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أقرب من قولنا إن عليا فعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مثالا للمرفوع صريحا من التقرير، ثم أتبعه مثال للمرفوع حكما من التقرير، وذكر حديث المغيرة بن شعبة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه من أظافر، رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره بإسناد ضعيف، ومن أهل العلم من يحسنه بمجموع طرقه وهو إلى الله أقرب والله أعلم. ثم ذكر بعد ذلك أن قول التابع يعني الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه كلها من الرفع حكما، وأن قول الصحابي من السنة كذا مقبول على الرفع، وكذا قول التابع عن الصحابي، لأن الظاهر أنهم لا يريدون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي السنة كذا فإنها تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك قوله أمرنا أو نهينا، فإن المراد بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ونهيه لهم، فيكون مرفوعا حكما. قال العراقي في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه فرق، ولو بعد الذي قاله للعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. ثم أتبع ذلك بذكر الفرق بين ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبر عنه الصحابي، فما كان مندوبا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يرفع بكونه مرفوعا حكما، أما ما لم ينسب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ربما تخلف بعده. ثم ذكر النوع الثاني وهو نوع الموقوف المتعلق اليقي بالصحابي، فالموقوف عندهم ما يفتني فيه الإسناد تصريحا أو حكما إلى صحابي، ما ينتهي فيه الإسناد تصريحا أو حكما إلى صحابي من قول أو فعل أو تقرير. وبعبارة ألخص وأخلص، الموقوف اصطلاحا ما أضافه الصحابة ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. واقتضى ذلك بيان حقيقة الصحابي، وأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والمراد باللقي ما يحصل به أدنى ملابسة ولو برؤية من بعيد، فمتى رآه مؤمنا به ولو من بعيد فإنه يكون صحابيا لشرف الصحبة، ومن لم يجتمع له هذا الشرف فإنه لا يكون صحابيا، كان يكون رآه وهو كافر أو رآه قبل الإسلام أو رآه ثم ارتد ومات على الردة فإنه لا يكون مسلما، أما إذا رآه ثم ارتد ثم أسلم كالذي اتفق للأشعث بن قيس ففيه قولان أصحهما أنه يعد في الصحابة لأجل الفضل الذي حازه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وصحبته في الزمن الأول، فيبقى ثابتا له ما كان من نعت الصحبة. وما ذكره عبد الرحيم بن الحسين العراقي في قوله وهو الظاهر الجاري على قول مالك وأبي حنيفة يعني تخريجا لا نصا، فهو خرج نسبة الصحابي المرتد إلى الصحبة من عدمها على قولهم بأن الردة تحبط العمل، والردة لا تحبط العمل إلا إذا مات المرتد على ذلك، أما إذا رجع فإنها لا تحبطه على الأصح. ثم أورد بعد ذلك خبرا عن أنس بن مالك لما سأله موسى السبلاني هل بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرك، فقال قد بقي ناس من الأعراب قد رأوه، وأما من له صحبة فلا، أي بقي ناس من الأعراب لهم شرف الصحبة والرؤية، أما الذين طالت مدتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يلقى أحد، يعني باعتبار خبره عن أهل البصرة. فأنس بن مالك آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البصرة، وأما في باقي الجهات فتخلف من تخلف بعده وتأخر غيره من الصحابة في الحجاز وفي الشام. ثم ذكر أن الصحابة كلهم عيول، سواء في ذلك من لابس الفتنة ومن لم يلابسها، فالإجماع منعقد على جلالة رتبتهم وعدالتهم رضي الله عنهم. وأهل العلم عددوا طبقات الصحابة على أنحاء متعددة، فمنهم من عد الصحابة 7 طباق، ومنهم من عدهم 10 طباق، ومنهم من عدهم 12 طبقة كالحاكم في كلام الذي نقله عنه المصنف هاهنا. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى الشارح رحمه الله هذه الأنواع بالنوع الثالث، وهو الحديث المقطوع، وهو عندهم ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعين تصريحا وحكما، ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعين تصريحا وحكما من قول أو فعل أو تقرير. وبعبارة ألخص وأخلص، ما أضيف إلى التابعين من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى التابعين من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والمراد بالتابعي من لقي الصحابي، من لقي الصحابي مؤمنا ومات على ذلك، من لقي الصحابي مؤمنا ومات على ذلك. والحديث الذي يضاف إلى من دون التابعي يسمى مقطوعا أيضا، والحديث الذي ينسب يضاف إلى دون التابعي يسمى مقطوعا أيضا، لكنه لا يطلق بل يكون مع التقرير فيقال مقطوع عن فلان، أما ما كان عن التابع فإنه يطلق دون التقرير. فالمقطوع نوعان، أحدهما المقطوع الأصلي، فالمقطوع نوعان أحدهما المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابعين، والآخر المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى من هو دون التابعي كتابع التابع أو تابع التابع التابع أو من جاء بعدهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أهل العلم مختلفون في أفضل التابعين على أقوال عدة. اختار عبد الرحيم بن حسين العراقي فيما نقله عنه تلميذه هنا أن الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة أن خير التابعين وأفضلهم هو أويس القرني للحديث الوارد في ذلك عند مسلم، ونازعهم غيرهم في ثبوت الحديث بهذا اللفظ المتضمن خيرية أويس، وقيل أيضا في جهة الدراية أن الخيرية لا تقتضي الأفضلية، وربما يكون خيرا من جهة أريدت في الحديث بما يتعلق بديانته، ويكون غيره له من الجهاد في العلم أو القتال أو غير ما لم يكن لأويس. ثم ذكر طبقة مترددة بين الصحابة والتابعين وهم المخضرمون، وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يتفق لهم لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعدون بالتابعين. قال الله رحمه الله تعالى: وما عاد المقطوعين من أمره، وكذلك ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة أخرى من البيان يتعلق بإيضاح حقيقة الأثر والمسند، وقدم بيان الأول بأن الأثر اسم لما عدا المرفوع فيختص عندهم بالموقوف والمقطوع، ومن المحدثين من يجعل الأثر علما على كل مروي، فالآثار عنده تشمل المرفوع والمقطوع والموقوف، وهذا يدل عليه تصرفهم في أسماء كتبهم كالطحاوي والبيهقي رحمهم الله تعالى، لكن المشهور أن الأثر يختص بما جاء عن الصحابي والتابعي ومن دونهما، وأما المسند ففي بيان حقيقته أقوال، أحسنها الذي استقر عليه الاصطلاح فيما حكاه ابن حجر أنه مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، ويندرج في قولهم ظاهره الاتصال ما كان مدلسا أو مرسلا إرسالا خفيا. ومن أهل العلم من جعل المسند بمعنى المتصل فيندرج فيه المقطوع والموقوف، لكن المشهور عند المحدثين هو اختصاص المسند بصفتين، الأولى أنه مرفوع، والثانية أن الإسناد الذي يروى به ظاهره الاتصال. قال الله رحمه تعالى: وسلم الذي يقل عادة بجاره من غير نفس يجاره فإن يقل الذي ينتقي فخلص النفع المطلقي أو لإمام عدة كالشعبي فسمي هذا بعلوم الاسم. قال الشارح رحمه الله: السلام الذي يقل عادة بجاره من غير نفس يجاره، ولذلك الحديث إما أن يتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إمام عدة كمالك وشعبي الخليل، والذي يتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي يدعي الى ان تحدث يسمى بالعالم اسمي، لان قله الرجال بالنسبه الى ذلك الامام، فقوله من غير نقص احترام مع السند الذي قال عدد رجاله وقوع نقص فيه، والضمير من قوله فهو المسمى عائد الى كل السند قليل عدد رجال النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الاشاره في قوله، فسمي هذا راجعا الى كون السند قليل عدد رجال الامام حمدك، وانما لم يجعل الضمير راجعا الى السند لانه مسمى بالعائد الى كتاب العلوم، ولذا أيضا لم تجعل تشرف عائدة إليه، وقد عرف المحدثين في باب العلوم خصوصا المتأخرين منهم لأن كثرة الوسائل موجبة لكثرة وجود الخطأ وقلتها موجبة لقلته، لكن إن كانت وجود مزية ليست في العلوم كأن يكون الجهل أرزق من الجهل العالي أو الأحمر أو الأبقر أو يكون إسناده متصلا بالسماع كان أولى من العلوم. قال الرضي رحمه الله تعالى: الموافقة في لائحة، وهكذا البدل والمصافحة، كذا المساواة لشخص معروف، فمن روى الرقاق روى المصنف لا من طريقه ولا من وافق في غيره فهذه موافقة، فإن يكن بشيء شيء حصل له التوافق فذلك البدل، وإن يكن إسناده مع سندي ذاك المصنف استوت العدد فبالمساواة لديهم عرف، فإن يساوي شيخك المصنف فهو الذي يعرف بالمصافحة إن أتك الذي به مصافحة. قال الشارح رحمه الله تعالى: يقع في علو الاسم وهو مشار إليه في صدر هذه الأبيات الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، أما الموافقة فأصول الراوي من حديث فأصول الراوي في حديث لا شيء إلى شيخ مصنف لا من طريق ذلك المصنف، سواء كان ذلك المصنف من أصحاب الكتب الستة وهو الغالب في استعمال المخرجين أو من غيرهم، كحديث رواه البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري: إذا رأيناه منكم في الأنصاري يحسن ولا خير مرفق مع البخاري شيء، وأما البدل فهو شرطه في حديث لا شيخ مصنف لا من طريق ذلك المصنف، كحديث رواه البخاري عن قتيبة عن مالك إذا رأيناه يقول مصعب البدل قتيبة، وإنما يرفع في الموافقة والبدل إذا اقترن العلوم، ثم هو ليس كلامه. بالنسبه للنسخة الثانية ايش وقع؟ وقفة عالية او بدلا عاليا ووقع في كلامه، في كلامه لا في كلامه، وقع في كلامه يعني وقع هذا في كلامه. وعندكم الظاهري ايضا شيء من مراقبة الشيوخ أحدهما الحديث العالي وهو الحديث الذي قل عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية والحديث النازل هو الحديث الذي كثرت عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية، فمع القلة يكون العلو ومع الكثرة يكون النزول، ومتعلقهما تارة هو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة أخرى الحديث المروي عن إمام ذي صفة علية، أي يرغب في الوصول إليه والرواية من طريقه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة بيانه أن رغبة المتأخرين من المحدثين في العلو عظمة، لأن كثرة الوصائل موجبة كثرة تجويز الخطأ، وقلتها موجبة لقلة، لكن إن كانت النزول مزية ليست في العلو، كان يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه فإنه يقدم مع نزوله. ثم ذكر رحمه الله تعالى أقسام العلو النسبي، يعني إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى علوا مطلقا، والعلو إلى غيره يسمى علوا نسبيا، وكذا فيما يقابله من النزول. وأنواعه كما ذكر المصنف أربعة: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فالموافقة هو الوصول إلى شيخ المصنف من غير طريقه، كحديث رواه البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري ثم رويناه من طريق آخر وصلنا فيه إلى شيخ البخاري، ويسمى هذا موافقة لأننا وافقنا البخاري في شيخه. والثاني البدل، وهو الوصول إلى شيخ المصنف، وتعظم الرغبة في الموافقة والبدل إذا اقترنا بالعلو، فإن لم يكون على وجه عالي فهل يضافان إلى ذلك أم لا؟ الصحيح كما ذكر المصنف نقلا عن العراقي أن ذلك يكون اسما لهما ولو مع النزول، فكما يقال موافقة عالية يقال موافقة نازلة، ويقال بدل عالي وبدل نازل متى تحقق شرطهما. والثالث المساواة، وهو استواء عدد رجال إسناد راوي في حديث مع إسناد مصنف فيه، كأن يكون النسائي يروي حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11، فيأتي من هو دونه ممن تأخر عن وجوده فيروي هذا الحديث وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11، فتتحقق المساواة. والرابع المصافحة، وهو وقوع الاستواء في الإسناد بين المصنف وبين غيره في حق الراوي عن تلميذ المصنف، بأن يساوي أحد سند تلميذ آخر عن ذلك المصنف، فيكون كأنه صافح المصنف، لأن العادة الجارية أن المتعلمين يصافحون أشياخهم الذين يتلقون عنهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من أقسام العلوم تقدم وفاة الراوي، أي إذا روى جماعة عن شيخ واحد فيكون المتقدمون منهم أعلى إسنادا وإن اشتركوا جميعا عن الشيخ. فمثلا الآخذون القدامى عن شيخنا ابن باز من أهل الدلم وتلك النواحي هم أعلى في الأخذ عنهم ممن تأخر فأخذ عنه في المدينة أو تأخر فأخذ عنه في الرياض. ثم ذكر من أقسام العلو أيضا تقدم السماع من الشيخ، أي من سمع عن الشيخ أولا هو أعلى ممن سمع عنه متأخرا، لأنه سبق إليه فاستحق الوصف بالعلوي. ثم ذكر مقابل العلوي وهو السند النازل، وتقدم نعته وهو مذموم عند المحدثين، وكانوا يحرصون على العلو ويرغبون فيه ويذمون النزول، لأن النزول ربما تسلل الخطأ إليه بكثرة عدد الرواة، ومن هذا الجنس رغبتهم في الأخذ عن الأكابر لأنهم أعلى علما وأعلى أخذا، فالأخذ عن من دونهم شؤم. وإذا اقتصر المتعلم على الاستغناء بالشباب عن الأخذ عن الشيوخ الأكابر فإنه لا يفلح ولا يبارك له في علمه، بل يكون علمه ناقص لأنه لم يسلك الطريقة الشرعية في أخذ العلم. والطريقة الشرعية هو الحرص عن التحصيل عن الأكابر، ولا يمنع ذلك الانتفاع بمن دونهم، لكن الاستغناء بمن دونهم عنهم هو الذي يمنع منه شرعا وعرفا، فإن البركة مع الأكابر وهم قد ضموا إلى علمهم كبر السن وطول التجربة ومعرفتهم بتقدم الأحوال مما لا يكون لمن دونهم. ثم ذكر بعد ذلك نوعا آخر من أنواع علوم الحديث وهو رواية الأقران، والمراد بالأقران الرواة المشتركون في السن أو اللقي والأخذ عن الأشياخ، الرواة المشتركون في السن أو اللقي والأخذ عن الأشياخ، فيكونون طبقة واحدة. ومن فروع رواية الأقران رواية المدبج، وهو أن يروي كل واحد من القرينين عن الآخر، أن يروي كل واحد من القرينين عن الآخر، فمتى وجد هذا سمي مدبجا. أما إذا روى أحدهما عن الآخر دون عكس فيسمى رواية أقران. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة لذلك. ما يكون ذكره والده نظما وهو رواية الأكابر عن الأصابر، والمراد بما عندهم اصطلاحا رواية الراوي عمن دونه، رواية الراوي عمن دونه. وهذه الدنية ترجع إلى أحد أمرين، الأول السن والآخر القدر. وأصل هذا الباب رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن كليمه الدليل حديث جساسة، فهو من رواية الأكابر عن الأصابر. ومن هذا النوع رواية الصحابة عن التابعين، لأن الصحابة هم الأكابر والتابعون بالنسبة إليهم أصابر. وقد وقعت رواية الصحابة عن التابعين في أحاديث عدة جمعها الخطيب البغدادي في جزء، ولخصه الحافظ بن حجر في جزء اسمه نسبة السامعين وهو مطبوع. ومن هذا النوع رواية الآباء عن الأبناء، فإن الآباء هم الأكابر وأبناءهم الأصابر، في رواية العباس ابن عبد المطلب عن ابنه الفضل، ثم قال وعكس هذا وهو رواية الأبناء عن الآباء كثيرة لأنها الأصل، ثم قال وفي رواية الأصابر عن الأكابر رواية الشخص عن أبيه عن جده. وللعلاء رحمه الله تعالى كتاب حاكم بذلك وهو مطبوع. وأكثر ما تسلسل من رواية الأحفاد عن آبائهم عن أجدادهم فوقع من رواية 14 أبا، هو بذلك أحاديث عدة روى منها ما رواه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، وجمعها المصنفون في المسلسلات الحديثية كمسلسلات ابن القيم ومسلسلات شيخ شيوخنا عبد الباقي اللخنوي المنازل السلسلة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من فائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصابر تنزيل أهل العلم منازلهم، فإن تقديم من حقه التقديم ملحوظ في الشريعة والعرف، والأكابر يقدمون على الأصابر. وذكر الحديث المروي في ذلك وهو أنزل الناس منازلهم، علقه مسلم في مقدمة صحيحه ووصله أبو داود وإسناده منقطع، فإنه رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة ولم يسمع منها. فلما Thank you. يصح فلا يقبل رقم أنكره، وإن يكن بصفة تحتمل فإنه على الأصح يقبل. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا روى ثقة عن ثقة فأنت تصحيحه، فإن كان يكتب جزما قبل ذلك الرؤية ورواية ذلك الخبر عنه، سواء قال كذب اعتذر عليه أو لم تروي له هذا، لأنه تعارض فكان يعتبر قول الأصلي ولم يروي ذلك من ولم يرد ذلك من رواية أصل نفسه إذا حدث به، كما صرح به القاضي أبو بكر فيما حكى وخطيب عنه، ولا إذا حدث به خبر آخر عنه ولم ينكره، وكذا إذا حدث به لا يخبره عن أصل آخر، لأن إنكار ذلك الأصل لا يحدث به كذب ذلك، لا يثبت به كذب ذلك الفرق حتى يكون ذلك الإنكار. حتى يكون ذلك الإنكار جرحا له، لأن ذلك المرء مكذب لذلك الأصل في إنكاره، وليس قبول جرح كل من هو بأولى من الآخر من نسى مرة، وإن كان إنكاره ليس جزما فلا على سبيل التردد واحتمال واحتمال أنه نسي ونحو لا أذكره أو لا أعرفه قبل قيل قبل على الأصح، وهو مذهب جمهور الكفار المتدينين المحدثين، لأن الفرع عام جازم بالسماع لم يصل على الأصل جزم معارضه فوجب قبول قوله وحكم كان شيء على النسيان. مثال ذلك ما روى أبو داود في الترمذي ومواله من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يمين الشافعي. زاد أبو داود في رواية قال عبد العزيز في رواية أخرى الدارقطني فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وعندي ثقة أني حدثته إياه ولا أعرفه. قال عبد العزيز: ومن كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض عقله، فكان سهيل بعد يحدث به عن ربيعة عنه عن أبيه ولم يكن ذلك عليه أحد من التابعين فكان إجماعا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وعلي بإسناد ترى رجالا فتدع في صفة حالا وهو مستسلم من الحديث المسلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: مسلسل من القراءة بالاصطلاح هو الحديث الذي تتابع رجال إسناده في صيغة الأداء أو حالة من أحوال الرواة، أما صيغة فكقول لكل راو سمعت فلان يقول أو حدثنا فلان، وأما الحالة فإما فعلية كحديث أبي هريرة شبك بيد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال قرأ الله أكبر يقسم فإنه تسلسل تشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه، وإما قولية كحديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ إني أحبك فقلت في دبر كل صلاة اللهم أعنا بذكرك وشكرك حسن عبادتك، فقد تسلسل بقول كل راو من رواته إني أحبك فقل. قال ابن صلاح: وخير التسلسل بما كان فيه دلالة على اتصال السماء وعلى التدليس. قال: وفضيلة التسلسل اشتماله على مزيد الضبط من رواته. قال: وقل وقل ما تسلم المسلسلات المعتبرة، وقل ما تسلم المسلسلات المقطعة، أعني في وصف التسلسل لهذه الأصل، وقد لكن لا يكون التسلسل في جميع سند يبني معظمه كحديث عن كلمة عن المسلسل الأولي، فإن التسلسل فيه إنما يصح على سنيان الطبيعي، وتتقطع الأولية في سماع شبيان بن عمرو بن دينار، وفي سماع من فوق ويذكر من كان عبد المصري الوزيري قد أكمل التسلسل فيه. قال الحافظ عبد الرحيم: ولا يصح ذلك ثم أشار إلى صيغة ذلك قوله. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان مسائل متتابعة آخذ بعضها برقاب بعض، وهي من ملح علم الرواية مما تضمنه نظم أبيه، فاتحتها بيان معنى السابق واللاحق عند المحدثين، والأمر في حقيقته ما ذكره بقوله: راويان اتفقا بالأخذ عن شيخ وتباعدا ما بين وفاتيهما. السابق واللاحق عندهم اسم لراويين اتفقا بالأخذ عن شيخ وحصل تباعد بين وفاتيهما، فمات أحدهما مبكرا ثم تأخر الثاني ومات بعده، كالأمثلة التي مثل بها المصنف ممن روى عن واحد وشاركه في الرواية عنه غيره، لكن تقدم وفاة أحدهما وتأخرت وفاة الثاني، ثم أتبعه ببيان نوع آخر وهو معرفة المهمل، والمراد بالمهمل الراوي الذي سمي ولم ينسب، الراوي الذي سمي ولم ينسب، وبهذا يفارق المبهم، لأن المبهم لا يسمى فيه الراوي، أما المهمل فإنه يسمى في الراوي ويحتاج إلى تعيينه، كقول البخاري حدثنا أحمد، فإن أحمد هذا يحتمل أن يكون أحمد بن صالح، أحمد ابن صالح الطبري المصري، أو أحمد ابن عيسى، ويعرف تعيين كل واحد منهما بالقرائن التي تشتهر عنه. فمثلا إذا قال موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، فهذا المهمل من الحمادين هو ابن سلمة، لأن موسى لم يروي عن حماد ابن زيد. ثم ذكر نوعا آخر من أنواع علوم الحديث يسمى من حدث ونسي، ويتعلق بإنكار الشيخ مرويه. وإنكار الشيخ مرويه نوعان، أحدهما أن ينكره مع الجزم، فيرد فترد تلك الرواية، والآخر أن ينكره لا مع الجزم بل يتردد في ذلك، فلا ترد الرواية، ومن المحدثين ممن تردد في مرويه وصار يرويه عن الآخذ عنه عن نفسه، فيكون نزل درجة بأخذه عن تلميذه عن نفسه، وهذا من دلائل احتياط أهل الحديث وعدالتهم، وأنهم لا يتجرؤون على الرواية إلا بضبط وإتقان. ويسمى هذا الأمر حينئذ من حدث ونسي، لأنه حدث بحديث ثم نسيه فصار يرويه عمن حدثه به. ثم أتبع ذلك بنوع من أنواع علوم الحديث هو المسلسل. الحديث المسلسل عندهم هو الحديث الذي اتفق رواته في صيغة أو حالة، ومثل الصيغة بقول الراوي سمعت فلانا حدثنا فلان، ومثل الحالة بالفعلية والقولية، فتسلسلت بطبقات الرواة، إما فيها جميعا أو في أكثرها. وعامة المسلسلات لا تصح، ذكره الذهبي وابن حجر وغيرهما، وربما صحت نتونها دون شرط التسلسل، وهذا يكون فيها أيضا فيصح المثل لكن روايته في التسلسل لا تصح. والمسلسلات من ملح العلم لا يفضل به، فيروى منها القدر الذي اعتنى به المحدثون، كمسلسل الأولية أو مسلسل المحبة أو مسلسل الصف، وهو أصحها، قاله الذهبي رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: ثم اشار الى سيدنا في قوله: وصيغ الاداء والتحديد اذا اردت ان تتمكن منه ثم فان في ارض من لقيته فقل سمعت او من حدثني لكن سمعت يا احد فيقول اصاح عند بعضهم واولى بما له سمع عن حاله الا وان يكن شخص قام عليه وعند مسلم يهدى اليه فقل على كل من ما انا مستمع اليه او اخبارنا وان تكن عليه قد قرات فاذا فقل اذا القيامة. ولما فرغ من صيغ الأداء في سماع القراءة يا شيخ شرع من صيغ الجلس فقال: وفي الإجازة فقل أبداءني ورب أبداء لهم الأخبار إجازة ومن عصر من أحفظ لا أخبار أجازني ولا أخشى فهمي ومتأخي هنا جاءوا بعهدي. الإجازة في الصلاة إذن فإذن في الرواية ربما أكثر أو كثبت في الإخبار الإيمانية ربما أكثر أربعة أحدها يريد ويشرف فيه ويشرف محدد من الإسلام وتكليف العدالة الربي إلا إن كان ما أجاز به منقصوما عند ثقة لم يشرف في الضبط. ثانيا تجاز له ويشرف فيه أن يكون معينا على الصحيح ولا يشرف فيه عند الجمهور أن يكون عاقلا مميزا فتجوز إجازة المدلول والقول. ثالثها تجاز به ويشرف أن يكون معينا من وجه دون وجه مسموعات أو مرويات. رابعها هذه الإجازة هو لفظ نحو يقول أجزت لك كتاب الفلاني أو ما صح عندك أني سمعته أو كتابة النحو أن يكتب ذلك. وأما صيغ الأداء الإجازة فيه فأجازني وشفاني وكذا أباني مع فلان عند متأخرين أو أنهم متقدمون بعدهم أباء الأطفال. قال الناظم رحمه الله تعالى: واحد على سماع بعض على من أدب يكون الذي سمع لبعضه وقيل رجل وفروضه وكرم من يضمن من يشتري لقاؤه وقيل من يشترط ثبوته واختارت من يضبطه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: عن الحديث اذا رواه بالصيغه عن فلان والضمير في ثبوته عائد على لقائه، يعني اذا قال غير المدلس عن فلان وكان يمكن لقاؤه معه بان يكون معاصرا له فقيل على السماع وهو انه مسلم ودعا في الاجماع. وقيل لابد من العلم بلقائه والمرض حتى لو لم يعلم لقاءه او لو لم يعلم لقاءه لا يحمل على السماع حتى تاتي بلفظ السماع الحديث. وهو مذهب قريب من الحديث وغيره لان الافعال تكون السماع لم تتمت اللقاء ترجح. قال الناظم رحمه الله: واطلب ممن هو اطلب بما يكون كذبا كذبا واطلب بما يكون كذبا به أخبارنا مكذبا وفي الأهلية تقول شفاها لو ربها أخبارنا مشفها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد بها كله الثانية عائد على الإجازة والباب كله تعليقا بكذب وفي الثانية شفاها. إن أعلم أن يعيب ربما فصل الروي أو لم يعيب حالا، يعني أطلق المتأخرون وهم من بعد 500 المكاتبة الإجازة المطلوب بها ويقولون كتب لي أو إلي أو أخبرنا فلان مكاتبة أو في كتابه، والمتقدمون لا يطلقون الكتابة إلا على ما كتب به شيخ الأقوال من الحديث سواء قدم له برواية أم لا، ولا يطلقون فيما إذا كتب إليه الإجازة فقط. وأطلق المتأخرون أيضا مشافاة الإجازة التي يشافه فيها الشيخ الأقوال وما يقولون أخبرنا فلان مشافاة وشفاني فلان. الشيخ الحمد لله الرحيم أن هذه الأخبار لا تسلم من الإيمان أو من طرف من التدليس، أما المشابهة فيها من المشابهة التحديد ومن التدلس فيها من كتابة نفس الحديث كما كان يفعل المتقدمون. يكتب المحدد من آخر إلى آخر أحاديث يذكر أنه سمعها من مكلم كما وصلنا في الكتاب. قال الشيخ الوليد رحمه الله تعالى ونص الحافظ وعبد المنظر الهمداني في جزء له في إجازة على منع ذلك وعلله فيها الذي ذكره الحافظ. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي كتاب يكتب الي من كتب والخير في اقبالنا فيه وجد وفي مناولتي قل ناولني وفي بقيد كتاب اخبارني وصح من قولنا في اذني نحو اجزتك وحدث عني وقلتها عالم على الاجازه والاذن يشترط في الوجاده. قال الشارح رحمه الله تعالى: من تهم التحرر ان يقبل الشيخ شيئا من حديثه بخطه او يذكره غيره بأمره ما ذلك الشيخ إلى شخص معين، وقد اختلف في الصيغة التي يؤدي بها ذلك الشخص. فقال الحافظ: الذي أكثره هو علم أكثر مشايخ وأئمة عصره أن يقولوا فيما كتب إليه محدث مدينة ولم يشاركه بالإجازة كتب إليه فلان، وذهب جماعة بن زيد بن سعد إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وصححت بين ذلك الكتاب، فيقال حدثنا وأخبرنا كتابة ونحو ذلك. ومن جهة التحفظ أيضا مناولة وهي أسماء محرومة بإذن بلاد مجرد عنه، أما المحرومة بإذن فصورتها أن يدفع شيخ أصل سماعه أو فرع مقابلة به إلى الطالب ويقول له هذا سماع أو روايتي عن فلان أو عن من ذكر به فروي عني أو أجزت لك روايته عني ويمدحه إياه أو يترك عنده عالية إلى أن ينتفع أو يقابل به أو يأتيه الطالب بأصل سماعه أو فرع أو عمل ذكر فيه قبل عين المعبودات. وهذه النوال أربع أنواع جدد حتى قال جماعة منهم مالك رحمه الله تعالى إنها بمنزلة السماع. وذكر ابن كثير في مقدمة جامع الأصول من أصحاب الحديث من ذهب إلى أنها أوفى من السماع. ووجهه أن الثقة بكتاب الشيخ مع علمه فوق الثقة بالسماع منه أكبر لما يدخل من الوهم على السماع والمسمع. لما يدخل من الوهم على السامع والمسمع. السامع والمسمع. لما يدخل من الوهم على السامع والمسمع. أما النوال المجرد عن الإذن بالرأي والصواب عن النوال شيء في الكتاب ويقول له ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان ولا يزيد على ذلك. فلا ينصر إلى على جواز ما يرينا ولا يرى أن غيرها من الفقهاء المسلمين على أحد المحدثين الذين سوغوا رواية الله. وحكت خطيب عن طريق من أهل العلم أن الرواية كانت جائزة لأنها تكون إشعالا في كل الرواية. ثم حين صحت الرواية بها لا تؤدى علم الجمهور إلى أنه يشعر بها كما ولدني أو حدثني فلا ولدت أو أخبرني فلا ولدت. وجوز الطبري ومالك من إطلاق حدثنا وأخبرنا والأول هو الصحيح ومنظور التحمل الجاهل وهي بكسر الواو مصدر لوجب بين مسموع. وفي اصطلاح وجدان شيء بين انه خطر به او مصنفه فان لم تكن مقرونه باذن يقول بادائها وجدت بخط فلان او قرات به ولا يجوز ان يقول اخبرني الا اذا كان له من اذن بالرد عنه. قال الناظر رحمه الله تعالى وفي الوصيه وفي الاعلام وفي الكتاب لذوي الاحلام المراحل وفي جميع وبعد ردوها باذنه على الاصح. قال الشاعر رحمه الله تعالى وفي الوصيه عفوا على الوداد اي ويشترط لابن الوصيه ويشترط على ان يوصي الشيخ عند سفره او موته بدفع كتابه الذي يرويه لشخص معين. وعن بعض السلف انه اجاز الروايه الموصى له بمجرد ذلك من غير اذن الموصي بالروايه. وعدله القاضي عياض بان الدافع للموصي للموصى له نوع من الذكر وشبهها بالنوال والذكور على انه لم يجوز روايه الموصى له الا ان اذن له الموصي بالروايه ودعوى ان الكتاب نوع من الاذن وشبهها من الروايه ممنوع. ويشترط ايضا الاذن من روايه الاعلام وان يعلم ان يعلم الشيخ الطالب له. ودعوى ان الكتاب نوع من الاذن يكون صدق روايه شبها وشبه بالمناولة ممنوع. ويشترط أيضا الإذن برواية الإعلام وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب أو الكتاب الفلاني رويته أو سمعته من فلان كالشهادة على الشهادة. يشترط بها الإذن الأول والثاني كالشهادة على شهادته. وقال كثير من أئمة الحديث من الفقهاء لا يشترط لأنه إخبار من قريب ويكسر بوجود الإذن كالقراءة على الشيخ مع أنه لم ينطق بما قرئ عليه جعلته جعل إخبار منه بذلك. وكذا يشترط في الكتاب بالنسبة للفقهاء وكذا يشترط وكذا يشترط غيره في كتاب الاذن بالروايه عند الامير والجماعه وبه قطع العربي من حاول وقال غيره لا يشترط. قال شيخ الحافظ عبد الرحيم وهو صدر مشهور بين المحدثين وقول كثير من المتقدمين المتاخرين وغير ذلك جمع من الاصوليين من صاحب المحصول. قال الناظم رحمه الله تعالى ولا توجد اجازه العموم او راض مجهول او معدول. قال الشيخ رحمه الله تعالى الاجازه العامه المجاز له منه اجزه لجميع المسلمين او لمن ادرك حياته أو لأهل الدين الفلاني. صححها قبل أبو بكر الطبري وصرفها للموجودين منهم عند جلسة وصححها أبو بكر الخطيب وغير واحد من الطبقة ورأوها شبيهة بالوقف على بني تميم أو على قريش. وذهب بعضنا إلى عدم صحتها لأنها إضافة إلى مجهول ما لم تصح كيف كان. وروى بإجازة العامة جمع كثير جمع بعض الحفاظ الكتاب وكتبهم على حكم معنى كثرته والإجازة التي جهل فيها مجاز صواب أبو عبد الله بن مسلم، فهذا التركيب لها قدمت معنى صواب أبو عبد الله بن مسلم. وأبو عبد الله المدى واستعمل ثلاثة أبو بكر المعين فاعتبر وطلق الصباب والنوردي وغيرهما وهو الصحيح عند الصلاة لأن الإجازة في حكم الإخبار يتنفق المجاز فكما لا يصح الإخبار للمعدوم لا يصح الإجازة له. هذه الجملة كلها من كلام الشارح تتعلق بنوع من أنواع علوم الحديث هو صيغ الأداء والتحمل، والمراد بها اصطلاحا الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث، الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث، وهي على درجات متفاوتة، فمن أعلاها ما صدر به الناظم تبعا لأصله وهي صيغة السماع بقول سمعت وحدثني وسمعنا وحدثنا، وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ في سمعت وحدثني، فإن كان معه غيره جمع فقال سمعنا وحدثنا، ثم أتبع ذلك ببيان أن التالي لهاتين اللفظتين قول أخبرني وأخبرنا وقرأت وقرأنا، وأنها تقال عند القراءة على الشيخ كالسماع من لفظه، فإذا سمع من لفظ الشيخ يقول سمعت وسمعنا حدثني وحدثنا مع الانفراد أو الاستماع كما سبق. أما إذا سمع أما إذا لم يسمع من لفظ الشيخ وإنما قرأ عليه فيقول أخبرنا وأخبرني وقرأت وقرأنا، هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح. ومن أهل العلم من يرى التسوية بينهما وهو المشهور عن البخاري وأهل الحجاز أنهم يرون أن حدثنا وأخبرنا بمعنى واحد، ترجم عليه البخاري في صحيحه وأفرد الطحاوي جزءا اسمه التسوية بين حدثنا وأخبرنا انتصر فيه لذلك. ومن أهل العلم من رأى المفاوتة بينهما. ثم ذكر بعد ذلك صيغ الإجازة، والإجازة باصطلاحهم إذن مخصوص في الرواية لفظا أو خطا، إذن مخصوص في الرواية لفظا أو خطا، وأركانه أربع: المجيز والمجاز له والمجاز به وصيغة الإجازة المذكورة في قوله ما به الإجازة، أي ما يقع به الإجازة، وهي الصيغة. فالركن الأول المجيز وهو المتفضل بالإجازة كالمحدث، ويشترط فيه ما يشترط في المحدث إلا الضبط إذا كان ما أجاز به مصونا عند ثقة، كان يدرك الشيخ وهو في حال تغير لكن تعرف مروياته عند ضابط ثقة من أولاده أو أصحابه فيجيز بها فتصح حينئذ مع وجود اختلال عنده. وثانيها المجاز له وهو الذي تبدل له الإجازة، وشرطه أن يكون معينا على الصحيح، ولا يشترط فيه عند الجمهور أن يكون عاقلا أو مميزا. وثالثها المجاز به وهو ما يبدل فيه من المسموعات والمرويات، فيشترط أن يكون معينا بأن يقول أجزته في مرويات كلها أو أجزته في صحيح البخاري فيعينها، ولو وقعت مبهمة غير معينة لم تصح الإجازة، كما وقع لبعض الشيخ العصر الماضي من قوله لبعض تلاميذه بإجازته أجزته في بعض مروياته ثم لم يعين هذه المرويات، فهذه كلا شيء لأنه لم يعين ما أجازه به. ورابعها ما به الإجازة أي صيغة الإجازة وهي اللفظ الموضوع لها بقوله أجزت لك أو أجزت لك برواية كذا وكذا عني، وأما صيغ أدائها فأجازني وشابهني وكذا أنبأني وعن فلان عند المتأخرين، وأما المتقدمون فعندهم أنبأك أخبر، ف ففي كتب المتقدمين إذا قال أنباني فهو بمعنى أخبرني، أما عند المتأخرين فإنهم ربما قالوا أنباءنا يريدون الإجازة. ووقع بعض المتأخرين في غلط فاحش اشتهر بآخر وصار عادة، وهو التعبير عن الإجازة بقولهم أخبرنا، فتجدهم مسلسلون إسنادا أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، فإذا كشفته وجدته رواية بالإجازة، ومثل هذا لا يجوز بل هو تدليس، وإذا تعمده خشي عليه أن يكون كذبا، فلا يجوز أن يطلق في الإجازة أخبرنا، وإنما يعبر بقوله أنباءنا أو عن، أو يقيد بأن يقول أخبرنا إجازة. ثم أتبع ذلك بذكر القول في مسألة العلعنة العنعنة، وهي وقوع صيغة عن في إسناد الحديث، وهي وقوع صيغة عن في إسناد الحديث، فيعرف حينئذ أن محلها الإسناد دون المتن، فاختلف أهل العلم في حملها على السماع وعدمه، والصحيح أنها تصدر من أحد رجلين، الأول من لم يعرف بالتدليس، من لم يعرف بالتدليس، والآخر من عرف بالتدليس. فأما من عرف بالتدليس فتقدم القول في حديث المدلس المدلس، وأما من لم يعرف بالتدليس ففيها قولان، أحدهما أنها تحمل على السماع مطلقا مع المعاصرة، أنها تحمل على السماع مطلقا مع المعاصرة، والآخر أنها تحمل عليه إذا وجد التصريح بالسماع مرة واحدة، أنها تحمل عليه إذا وجد التصريح بالسماع مرة واحدة، والأول قول مسلم والثاني قول البخاري، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، وكذا قبله الحافظ ابن رجب في شرح العلل وفي جامع العلوم والحكم. ثم ذكر نوعا آخر من أنواع الصيغ، وهي المكاتبة، والمراد بالمكاتبة أن يكتب الراوي بحديثه إلى غيره، فإذا تجرد من الإذن فلا يجوز له أن يرويه، أما إذا كتب إليه وأذن له بروايته فإنه يرويه عنه، يقول كتب إلي فلان وأذن لي بروايته عنه. ثم ألحقه بنوع آخر من أنواع صيغ التحمل، وهو أن يكتب، وهو أن يناوله حديثه بأن يأتي إليه فيمد إليه حديثه ويقول هذا حديثي وسماعي، فإن اقترن بالإذن صحت الرواية، فيدفع إليه السماع ويقول أذنت لك بروايته، أما إذا لم يقترن بالإذن فإنه لا يرويه عنه، لأن مجرد الدفع لا يفيد إلا بالرواية، وربما أراد أن يعرف سماعه الرموية أو أن يستفيد قراءة هذه الأحاديث ولم يرد الإذن له بالرواية، فلا بد في تصحيح الرواية بالمناولة أن تكون مقرونة بالإذن، فيناوله الكتاب ويقول هذا سماعي أو روايتي، ثم يأذن له بالرواية عنه. ومن طرق التحمل أيضا صحة الستين بعد المئة الوجادة، وحقيقتها اصطلاحا اطلاع الراوي على حديث غيره، اطلاع الراوي على حديث غيره بحديث بخط يعرفه، اطلاع الراوي على حديث غيره بخط يعرفه فيرويه عنه من هذه الطريقة، بأن يقول وجدت بخط فلان في فلان، وإذا كانت مقرونة بالإذن صحت الرواية بها، أما إذا لم تكن مقرونة بالإذن فإنه لا تصح الرواية بها. ثم ذكر نوعا آخر من أنواع صيغ التحمل، وهو الوصية، والوصية عندهم أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره، أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو بعد موته. والجمهور على أنه لا تجوز الرواية للموصى له إلا إن أذن له الموصي بالرواية، فلا بد من اقترانها أيضا بالإذن. ومن صيغ التحمل أيضا الإعلام، وهو اصطلاحا إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه، إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. ويشترط فيها أيضا على الصحيح عند المحدثين الإذن بالرواية. ثم ختم بذكر حكم الإجازة العامة والإجازة للمجهول والمعدوم، فقال في الصفحة 62 بعد 100: الإجازة العامة في المجاز له. وهذا قيد يخرج به الإجازة العامة في المجاز به، فإن المجاز به يراد به المرويات، فإذا قال أجزتك إجازة عامة يريدون به الإجازة في المرويات، وأما الإجازة العامة في المجاز له فيريدون بها في من يأخذ هذه الرواية ويروي بها، كقول أجزت لجميع المسلمين أو لأهل الإقليم الفلاني أو لمن أدرك حياتي، وهذه عند المتقدمين على الرد فيردونها. وأما عند المتأخرين فإنهم صاروا يوسعون الأمر في ذلك، لأن المقصود منها بقاء الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرف إسناد تلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، فالأمر في ذلك واسع، لكن الأكمل ألا يعول عليها المتقن في العلم، وأن يعول على الإجازة الخاصة. وأما الإجازة للمعلوم فهي الإجازة لمن لم يوجد الآن، فهي الإجازة لمن لم يوجد الآن، كالإجازة لأولاد فلان وهم لم يوجدوا بعد، فهذا عند المتقدمين وهن ضعيف. وأما المتأخرون فوسعوا الأمر في ذلك لما ذكرناه آنفا، لأن قصد المتأخرين من الإسناد هو إبقاء شرف الرواية فقط، وهذا أمر هين متساهل فيما يختلف به من الأحكام. وكان المتقدمون يتشددون في الرواية لتوقف الحكم والصحة على ذلك، وأما المتأخرون فلم تعد الرواية يحتاج بها للتشدد، لأنه لا يستفاد منها صحة الرواية، وإنما يستفاد بقاء شرف اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك وسعوا فيها ورخصوا فيها. نعم. فيظن أنه صحيح أو غير صحيح أو غير صحيح، مثال الاختلاف بالنسبة أبو بكر الدين وليد. روى عن عبد الله محمد سنان الوحيد، وروى عنه علي بن قاسم بن شبان الرازي وغيره، والرابع أبو الحسن الطرسوسي. روى عن عبد الله محمد بن جابر الطرسوسي، وروى عنه القاضي أبو الحسن. أبو الحسن المصيري بن عبد الله بن محمد المصيري المصري، ومن الغريب محمد بن جعفر بن محمد ثلاثة متعاصرين ماتوا في سنة واحدة، وكل منهم في عشر مئة، وهو أبو بكر بن أبي ومن الغريب محمد بن جعفر بن محمد ثلاثة متعاصرين ماتوا في سنة واحدة، وكل منهم في عشر مئة، وهو أبو بكر بن أبي البندار والحافظ أبو عبد البندار والحافظ أبو عبد وجعفر السمري وأبو بكر بن كنانة البغدادي، وكان موته سنة 60 و300. واعلم أن شيخنا زاد الله الحافظ عبد الرحيم ذكر المنتج والمنتج كما لدى أقسام. القسم الأول اتفاق اسم واسم الأب، الثاني اسم واسم الأب والجد كما ذكرنا عبد الكهف، الثالث اتفاق كلية وليس معا مثال أبو عمران الجغري، الثاني الأول المصري وهو أبو عمران الملك بن حبيب الجميل التابعين الفور، والثاني متأخر الطبقة عنه وهو أبو عمران موسى بن حسان الجميل. القسم الرابع أن اتفق اسم الأب والجد محمد بن عبد الله الخليل رجلان تفقان الطبقة في الأول شيخ البخاري وصاحب الجزء، والآخر هو سلامة محمد بن عبد الله الزيد الناصري غلام وعفو العبيدي. القسم الخامس أن يكون المصطلح وإنما قال القسم الثالث وهو يتفق أبناءهم وأسماء وأبائهم نحو أبو بكر بن عياش ثلاثة، الأول الصديق مبين صحح أبو جمعة اسمه شعبة، والثاني تفصيل كيف غير نفسه، والثاني تفصيل غير صفة، والثالث السلمي مولاه البارد الدائي. القسم السادس عكس القسم الذي قبله، وهو أن يتفق أسماءهم وهن أبائهم نحن صالح بن أبي صالح جماعة كلهم من التابعين. القسم السابع أن يتفق الاسم فقط ويقع في السنة لذلك ما يميزه، وكذلك أن تتفق الكلية فقط ويذكر بها في الإسناد من ذلك ما يميزها، مثال الاسم أن يطلق في الإسناد حماد من بين جماعة من زيادة أو من سلف، ويتميز ذلك عند الحديث من غير أن يذكر معه بزيد أو ابن سلمة، ويتميز ذلك عند الحديث بحسب ما أطلق الرواية عنه. ومثل ابن الصلاح مثل ابن الصلاح لإنكار الكلية بأبي حمزة بالحاج الزايع عن ابن عباس إلى أخرى، وقال وذكر بعض الحفاظ أن شرة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة عن ابن عباس وكلهم بالحاج وكلهم بالحاج والزايع إلا واحدا فإنه من جيم أي والد أي والله والرابع والرابع أيوة وهو أبو جمرة نصر بن عمران الطبعي، فإنه أطلق فيه فهو فإن أطلق فهو نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره فهو يذكر فهو يذكر اسمه ونسبه. القسم الثاني أن يتفق بنسبه حيث أن ما نكتب إليه أحدهما غير ما نكتب إليه الآخر، نحو الحنفي منصور إلى الطويلة وحبان حنيفة، والحنفي منصور إلى مذهب أبي حنيفة. وقد كان جماعة من أهل الحديث من أبو الفضل بن طاهر الطوسي يفرقون بين نسبة القبيلة والمذهب بزيادة الياء الكتاب من تحت بالنسبة إلى المذهب، فيقولون حنيفي. وقد صدق الخطيب بذلك كتابا حافلا النوع الثاني أن يتلف راويان أو أكثر في فضل اسمه ويقتلفان. سعد بن ياس التابعي خبر مقدام فتحا بفتح المهمله والباقي زنه الخبر ابو عمرو الزيد. والثاني ابو عمرو بفتح المهمله والباقي سواء التابعي ايضا خبر وقامت فتحت بنص الوطن والاسماء فقط مثاله حنان الاسدي وحيان الاسدي الاول بفتح الحي المهمله فنون مخففه من بني اسد ابن شريك عم سفر والمسدد والثاني بتشديد الياء فتاه تحت والباقي سواء يمنى ابا الهياج تابعين له في مسلم في مسلم حديث في الجلائم والسادس ان تختلف الكنيتاء ان تكون يدان وتختلف النسبه مثاله فتكون صورة الكلمة واحدة والنطق بها متباين مختلف. وأما المتشابه فهو ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو العكس، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة، أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. وكل هذه الأنواع يعول فيها على النقل المحض وتعداد أفرادها بحسب ذلك التتبع لأسماء الرجال. فالمذكور في كلام الشارع تبعا لغيره من وقوع اتفاق في الاسم أو في الاسم واسم الأب أو في الاسم واسم الأب والجد أو في الاسم واسم الأب والنسبة أو في الاسم والنسبة، كل هذا بالنظر إلى تتبع أسماء الرجال فإنها تدل على هذه الأنواع، ويمكن مع مزيد التتبع الزيادة عليها. فما ذكره الشارح المراد به الشائع المستكثر في كتب الرجال، ولا يمكن وقوع زيادة عليه بحسب ما يتركب في هذه الأنواع. يقال ذلك في المتفق والمختلف، وفي المختلف والمختلف، وفي المتشابه كالذي مثل به المصنف في كل. وهذه الأنواع الثلاثة تدل على لزوم الاعتناء بضبط أسماء الرواة، وصنف فيه كثير، انتهى تصانيفهم إلى كتاب ابن حجر تبصير المنتبه في تحرير المستمد، وهذا أحد الكتب التي كان الحافظ راضيا عنها بأنه حرره وجوده، وهو كتاب نافع جدا، وزاد نفعا لأن الضبط فيه بالحروف، وهو ينص على الضبط بالحرف لا بالحركة والشكل كما صنع الذهبي، فدخل الخلل على مساقه لما صاروا يخطئون في شكل تلك الأسماء. أما الحافظ فقد جوده بجعله بالحروف، فيقول مثلا الزبير معروف، والزبير بفتح الزاي عبد الرحمن بن الزبير إلى آخر ما ذكر. قال قائلا رحمه الله تعالى: ووجه العزم الى الرايه في بقي كلمه قاتل هذا الجلاس. قال قائلا رحمه الله تعالى: ووجه العزم الى الرايه في بقي اهل العلم والروايه مع اثرهم ووالديهم ووفياتهم ووفياتهم وبلدانهم، ثم تلاحوا لهم قائما من رحمه بهذا التوفيق ورد بالنفس والتدريب فانها من آلة التصريح. قال الشيخ رحمه الله: من المحدد معرفه اشياء منها طباق الرواد، فانه قد يقع الله بسبب جهلها كما عد بعض الاخوان عبد الله بن الاخوان في اشعه التبعين ومن التبعين، وابا الاخوان بن الاخوان لقب له بن عبد الرحمن، لقي عبد الله بن عمر وابا الزمان وابا الرحمن بن سهل بن حنين، ذكر والطباق جمع طبقة وهي لغة قوم متشابهة وصلاح جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشاهد، ومنها مواليد الوحي ووفياتهم وبلدانهم، فإن بها يعرف اسم المدعى وفياتهم ولا وفياتهم بالتخفيف والتشديد له وفياتهم، فإن بها يعرف اسم المدعي لقاء الكذب، ومنها الثقة والمجهول والضعيف من الرواة، فإن بذلك يعرف صحيح الحديث المستقيم. قال علي بن بني التفكر في معنى الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف الآخر، ومنها مدة وألفاظ التعليل والتدريب، فإن بعضها أقوى من بعض، والتعليل نصف الأعلى من الشخص والتدريب نصف الجهل إليه. قال الله بن محمد: فأسوأ التدريب أن يعبر بأفعال. كلمة علي بن مدينة هكذا عندكم النصف الثاني تفقه فيه عند النسخة الثانية، الصواب التفقه في معادي الحديث، في معادي الحديث، هذا يقع في الغلط كثيرا، وإذا أردتم أن تعرفوا معناها ارجعوا إلى كتاب الجامع للخطيب البغدادي، فإنه أسهل الكلمة وبين معناها، فهي معادي الحديث. قال الناظم رحمه الله تعالى: فأسر التدريب أن يعبر بأفعال تفضيله في من أثر وبعده كذب أو دجال، وأسر تفضيله لا يقال سيئ حمدين وفيه أدب قال الله عبد الأكرم به. قال الشيخ رحمه الله: فأسر التدريب أن يعبر بأفعال تفضيله كأكثر الناس أو بعد الناس نصف لما في مثل هذا الذي على غيره فيما هو مرفوع ورد الرواية، ويلي أن ثبت أن يقال كذاب أو دجال أو وضع، وجعل صاحب المثال أصحابه تبع لابن أبي حاتم هذه مرتبة أسوأ المراتب فيما فيها من الولد، وأما أسوأ مراتب التدريب فقول زيد بن جبير لا يقال ذلك إلا لمن لم يكن مشكله، وكذا قول الدين الحديث. قال عبد الفتيح أبي الحسن الدرقطي: أي شيء تريد إذا قلت ولم يبين؟ فقال: ألا يكون صادقا وكون حديث، ولكن كان مجروحا بشيء لا يسقط من العذاب. وكذا قول به أن المقام أي أقربه وهو الجنوب بمعنى القرب لا يتلاء. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأقرب المتبين التعبير نقيل به أفعال التفضيل كأوثق الناس أو الأنام، وبعده التكرير والاستثناء، سألت أحمد بن عبد الله بن أبي ثور فقال فقال معروف في رواية محمد إسحاق قلت لو قال رجل من محمد إسحاق حجة إذا كان مسيا قال لا ولكنه ثقة وأما أحمد فراه التعبير فما كان الشعر يذكر من أسهل فراه بتجريد نحو قوله فلان شيخ قال أبو حسن القطان يعنى بذلك أنه ليس من طرف العلم وإنما رجل اتفقت له رواية الحديث أو أحاديث أخذت عنه وقال المثلي المراد به أنه لا يطلق ولا يطلق بحديث مستقلة واعلم أن في هذا الفضل مقدما مراتب التجريد على مراتب التعبير تبع لنصف التسمية لأبي حاتم كتابه في هذا النوع من الجهل والتعبير وقد دام بحقية مراتب التعبير عند تفصيلها والتجريد في التوجيه وأما تقديم ألفاظ التعبير والتجريد ولأنهما إذا اجتمع التعارضهما قدم التجريد فكذا إذا اجتمع لبيان الهدى فيهما وتعين ألفاظهما ثم إن الحافظ عبد الرحيم لم يذكر بشكل أدلة الوصفة التي ذكر الحافظ صاحب الكتب أنها حرف معقودة التعديل ولا الكتب التي ذكر في الجمع أنها أسوأ مراتب التجريد مع أنه قال فيه وقد رتب أبي حاتم في مقدمة كتابه جبر التعديل طبقات ألفاظه فيها فأجاب وقد أورثه في الصلاح وزاد فيه ألفاظا أخذها من كلام غيره وقد زدت عليه ألفاظا من كلام أهل هذا الشأن قال الناظم رحمه الله تعالى ويقبل واحد في التسمية إن كان لا معرفة وإن رأي وقد يتجرح على التوثيق إذا أتى مبين الطريق إذا أتى مبين الطريق من عارف فإن يكن معدلا فإنه يقبل منه مبلا قال الشارح رحمه الله تعالى التزكية وهي وصف الراوي تعالى تقبل من العدل عارف من أسبابها وإن كان واحدا خلافا لما شرط أنها تقبل إلا من اثنين الحق لها الشهادة على الأصح والفرق بينهما ان التزكيه تكون تنزل منزله الحكم فلا يشرط فيها عدم الشهاده تقع على الشاهد عند الحكم المفترقه كذا من شرط نسبه مؤلفها قيدنا بالعلم ان غيره ربما يجزم التزكيه لان لا يقتضيها كما روى يقول حسن في تاريخه قال سمعت الانسان يقول لاحمد بن يونس عبد الله العبد ضعيف قال احمد بن يونس كما يزعم قال سمعت انسانا يقول لاحمد بن يونس عبد الله الرملي ضعيف قال احمد بن يونس انما الضعيف رافضين مؤمن لاباه لو رايت ابنته وخطابه وهيئته لعرفت انه ثقه فاستدل احمد بن يونس على ثقه عبد الله الرملي بما ليس بدليل عليها لان حسن الهيئه يشترك به عبد الله وغيره وقيل يشترط عدد التزكيه كما يشترط في الترشيد والكفاءه والاول اصح لان العدد كان يشترط في الروايه التي يشترط في التزكيه التي هي شرط قبولها اذ الشرط لا يزيد على بشرطه قال ابو الحسن التلميذي وفيه بحث لان هلال رمضان يثبت بواحد معنى تعديل الشهر بذلك لا يثبت بواحد واقول لما كان هلال رمضان يتعلق بثبوته التاثير بفضل من قواعد الاسلام وكان قد لا يظهر من بين الجمع الكثير لغيره وأقول لما كان هلال رمضان يتعلق بثبوته تأدية فرض من قواعد الإسلام وكان قد لا يظهر من بين الجمع الكثير لغيره أو غيره إلا لواحد شكك بثبوته بسقوط العبد عن شهوده فلا يفرق مرة أخرى بسقوط العبد من تزكية شهيد إذا اجتمع في شخص الجمع وتحديد الحدود والجرح على التحديد ولو كان عدد الجارحين أقل من عدد المعدلين لأن الجارح يخبر عن أمر خفي عن المعدل فيقبل قوله كرام زيادة في الحديث في الحديث وقال قضاء الخطيب إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا باعتقاده وأفعاله عالما بصفة العدالة والجرح وأسبابها عالم باختلاف الفقهاء في احكام ذلك قبل قوله في من يملكه مجملا ولا يسال عن سببه وقال به غير واحد من الاصوليين واختاره القاضي ابو بكر بن الطيب وقالوا عن الجمهور بشرف الحافظ صاحب النقطه في تقديم الجرح على تاخير الشروط للجرح مبينا من العالم باسبابه وهذا اذا كان المجروح معدلا كما ذكرنا اولا واما اذا كان غير معدل فيقبل الجرح فيه مجملا غير مبين والا لزم اهمال قول الجرح مع عدم ما يعارضه وبلغ الشرعي في هذا التوقف قال الناظم رحمه الله تعالى وعلى بكنية الذي قد سمي واسم من الرواة كنية ومن سمي بكنية ومن غلت له نعوذ ربنا تعددت ومن غلت اسم أبيه موافقا كنيته أو كان فيها وافقا كنيته توفيه ومن قد نسب ابنا إلى من لم يكن له أبا ومن غلت كنيته فيها ضباء لم يربد فيها ما حرف قال الشارح رحمه الله تعالى وعلي بالمهملة أمر من العناية بالماء والمطرزين. قال هاروي قال عليم بأمرك فأنا عليم به وعليم بأمرك أيضا فأنا عالم به. وفي الحديث أنا أنه قال لرجل لقد عني بك الله قال ابن عربي أي حق ضميرك يعني أن من الأشياء المهمة عند المحدثين معرفة كل المسمين وأسماء الكنين فإن الراوي قد يشتهر اسمه وله كنية يذكر بها في بعض الطرق أو يشتهر كنية وله اسم يذكر به في بعض الطرق فيضم أنه اثنان وواحد وأجل مصنف فيه مصنف أبي أحمد الحاكم شيخ أبي عبد الله الحاكم مثال من اشتهر باسمه دون كنيته طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وحسن علي في آخرين في كنيات كتب أبو محمد وكزبير بن عوام وحسين بن علي وحذيفة وسلمان وجابر في آخرين كنية كل واحد منهم أبو عبد الله ومثال من اشتهر بكنيته دون اسمه أبو الضحى مسلم مصنف السبيك مصنف الصبح وأبو إدريس الطولاني عائد الله وأبو إسحاق السبيعي عمرو ومنها معرفة من اسمه كنيته وهو على قسمين ألا كنية له غير هذه التي هي اسمه كأبي بلال الأشعري وأبي حسين بن يحيى الرازي فقد قال كل واحد منهما اسمه وكنيته واحد وكذا قال أبو بكر بن عياش ليس لي اسم غير أبي بكر وصحح أبو صلاح اسمه كنيته وصحح أبو نسمه كنيته وصحح أبو زرعة أبو زرعة نسمه شعبة ومن له كنية غير الذي يسمو وهما اثنان قال الخطيب لا ثالث لهما أحدهما أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري له كنية غير هذه الذي يسمو وهي أبو محمد وثانيهما أبو بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن حزم أحد الفقهاء السبعة له كنية غير هذه وهي أبو عبد الرحمن قال أبو الصلاح ومن قيل أنه وقد قيل إنه لا كنية لابن حزم غير الكنية التي يسمو ومنها معرفة من كثرة تناول الرسول عبد المنعم الفراوي كان يقال له كن كنا لأنه كني بأبي بكر وأبي القاسم وأبي فتح ومنها معرفة من كثرة حوته كسالم أبي عبد الله البدني يروي عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وهو سالم مولى مالك بن أوس وهو سالم مولى شداد بن هاد وهو سالم مولى النصيري النصريين مولى النصريين ومن دون وصلوا المفرد وهو سالم مولى المهدي وهو سالم سلام من الأمارات والمعبر والوحد والموحدة وهو سالم مولى دوس وهو سالم أبو عبد الله الدوسي ومنها معرفة من كانت كنيته مرافقة لاسم أبيه وعكسه ومن كنيته مرافقة ومن كنيته مرافقة لكنية زوجته مثال الأول أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البدني أحد أربع التابعين ومثال الثاني إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني ومثال الثالث أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن جلال المخزومي مرة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته أم سلمة واسمها على صحيح هند وهما أول من هاجر إلى الحبشة كمان أبو سلمة سنة 40 وقيل سنة 3 فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها معرفة من نسب إلى غير أبيه أو إلى أمه كبني عطاء وهم معاذ ومعوذ ومعوذ ويقال عوف أبوهم الحاكم بن رفاعة بن النجار وأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن النجار شهد بن عفراء بدرا فقتل منهم بها عوف ويقال عوف ومعوذ وبقي معاذ إلى زمن عثمان وقيل إلى زمن علي توفي بالصفين وإما إلى جده كأبي عبيدة بن الجراح الصحابي بينه عامر بن عبد الله بن الجراح وابن جريج بينه عبد الله بن عبد العزيز بن جريج وابن حنبل الإمام بينه أحمد بن محمد بن حنبل وإما إلى جدته كيعلم بني منية الصحابي المشهور اسم أبيه أمية كيعلم بني منية الصحابي المشهور اسم أبيه أمية بن أبي عبيدة ومنية أم أبيه في قول زبير بن بكار وأم مأكولة وقال الطبري إنها أم يعلى نفسه ورجحه المزني وإما إلى رجل فبلاه من خالد الأسري اسم أبيه عمر بن ثعلبة الكندي وكان في حج لي الأسري الشيخ الثاني ايش؟ واسم أبيه عمرو بن ثعلبة الكندي وكان في حج الأسود بن عبد يغوث وتبناه فأمشى إليه وإما إلى زوج أمه بن حسن بن دينار أحد شعباء اسم أبيه واصل ودينار زوج أمه قال له يحيى بن معين والناس والزوج الجليل وحبان وغيرهم قال ابن صلاح وكان هذا قضي على أبي حاتم حيث قال فيه الحسن بن دينار الناصر فجعل واصلا جدا ومنها معرفة من نسب إلى غير ما يظهر بنسبته كخالد بن حداء ابن مكران قال زوج أبو إنما كان يجلس لحد ذلك في وزاد شيئا كثيرا، ومنها معلومة أسماء الفرادى والفرادى والأسماء الفرادى وكلي بضم همزة الهمزة مع المكلمة بسجل الله ويجيب فيها المكار بعد الاتفاق بلغة الخط نحن حنفي بالنسبة للقبيلة وهم بني حليم وحنفي بالنسبة للقبيلة الأثرية بحليم من أعمال الكتاب وما أطلق من هذا النوع يغرر من الراوي عن بعض الضربين عنه أو بالنبي من طريق آخر مبينا فإن قلت وقع هذا التكرار وهو لا يلقى الاختصار بين الكلمة المشتملة على اسم إلى قبيلة أو غيرها اسم فقد تقدم بيان المكرر لشبه الاسم قلت قراره باسمي فيما سبق العلم وخرجت السبل انه ليس بعلم فذكره قلت قراره باسمي فيما سبق العلم وخرجت السبل انه ليس بعلم فذكر هنا وذكر هنا وبقي هناك اللفظ والكليه والعلم الذي ليس بلفظ ولكن وقد تكون نسبه لفظ كالفطواني كالفطواني لخالد بن محمد الكوفي وكان يرغب منها ومنها معرفة أسباب الأثار والألقاب نحو إبراهيم الخزي بالقائمة المعتمدة المضمومة الغزية منسوبة إلى شعب الخوز مكة لكونه نزل لا إلى الخوز الذي هو البلاد بين فارس والبصرة ومنها معرفة الموارد من رواد المسلمين من القبائل لأن هي تواجه ما كان من صليب من صليب عندكم صليبتين صليب يعني عصي وهم إن موالي حلف وإن موالي إسلام بأن أسلموا على يد أمور نفس القبيل وإن موالي أعداق من رقب وهؤلاء منهم أعلى وهو الذي يعتقهم من العرب صليبهم ومنهم أسفل وهو الذي يعتقهم عقيق لآخر فإن المنسب للقبيلة مولى مولاها ولا يعرف تميز ذلك إلا بالتخصيص عليه ومنها معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة مثال ذلك في الصحابة عمر وزيد بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ومن قريب ذلك الأقران بين مقدميهما كما اتسم موسى بن عبيدة الزيدي وأبو الربدي الربدي هكذا عندك موسى بن عبيدة الربدي وأبوه عبد الله ومن قريبه أيضا أربعة أخوة ولد تبطل وكان علماء محمد وعمر وإسماعيل بن راشد أبو إسماعيل السلمي ولم يسمى البخاري ولا الدار الراوي وسماه ابن الحاكم في كتابه جامع المعارف في الفقه عليا ومن القريب ما بينه وبين أبي حيتمة أحزان ليلى وقع إلى الأرض من صلبه 300 ولد وذكر غيره أنه شهد ولد وقع على الجبل ومعه 70 من بنيه ومعه راية علي رضي الله عنه قال المصنف القرماطي رحمه الله تعالى بعني بما يليق بالطلاب وبالمشايخ من الاداب ووقف سن الحمل والتحديد وصفه التحصيل للحديد وصفه الضبط لنفس اللفظ وذاك بالكتاب او بالحفظ قال الشارح رحمه الله قال من الاشياء التي اعتنى بها معرفه اداب الشيخ وقال ينبغي له معرفه السلطانيه والتفسير القويه للاقوال الدنيويه هو التخرج الى قبل ليس بمرضيه الذي يحمل في حديث والسن الذي يؤدي فيه او يؤدى فيه هو سن التحديد اما الاول فقال الدكتور ان اقل له خمس سنين قرب الصلاح وهو الذي استقر عليه عمل اهل الحديث المتاخرين وحجته ما رواه البخاري في صحيحه ونسائيه وابن من حديث محمود بن ربيع قال اعقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم مجه مجه في وجهه من بلاد منه هلك خمس سنين وقد روى عليه البخاري متى يشق سماع صغير والصحيح هو اعتباره بالفهم والتمييز فبدك آيات الخطابة وحب الجواب كان سماعه صحيحا وإن كانت من أقل من خمس سنين وإن لم يكن كذلك من الصحة سماعه من زاد على الخمس وقال كذا. فقرأتها فقرأت سورة التكبير فقرأتها فقال إليهم اقرأ سورة بني الصلاة فقرأتها ولم أقرأ فيها فقالت المطرب سمعي له والعودة عليه. وقد استقر عام المتأخرين أن الحديث عن يكتبه ابن خمس سنين سامعا ومن أقل من ذلك حاضر ولا بد في ذلك من إجازة الشيخ. وأما الثاني فحق من كانت عنده مراعاة فعلية وكيلة لما عنده تصدى لنشر ذلك في الاستنكار فقد جلس مالك وإليه 20 سنة وقيل ابن 17 سنة والناس متردون وشيوخه أحياء وأخذ عن الشافعي وأخذ عن الشافعي العلم في سن الحداثة. وأما من لم تكن له مراعاة فعلية ولم يحتج إلى ما عنده ورغبة في صبر التحديد فالمستحب أن يكون ذلك منه بعد انتفاء التقسيم لأن احتياء الدهور الكهولة وقيل مجتمع أسود وأن يمسك المحجد عن الأشد وفي مجتمع الأشد وأن يمسك المحجد عن الحديث فوق الخرق الخرق الخرق والسن الذي يخاف حصول ذلك فيه يختلف اختلاف الناس. واستحب القاضي أن يبطل الخلاق أن يمسك عندما يجتمع إلى حد الحرم إلا إن كان ثابت العقل مجتمع الرأي لأن الغالب على الكلام كما أن التغير فهم فيخشى أن يكون بدأ فيه التغيير والإخلاق والاختلاف ولا يكون له إلا بعد جواز الأشياء. ومنها معرفة تحصيل الحديث وهو إما بالكتب أو بالكتابة فإن كان بالكتابة فيكتبه مبينا مفسرا ويقدر مشكله بالشكل والنحو بحيث يأمن النفس ولا يكون كتبا كما يعلم الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكره الانتصار على الصلاة دون التسليم ويكره أن يكتب بدل تعالى افتع وبدل صلى الله عليه وسلم صلاة ويثني ويصلي بلسانه عند كتابة الكلام والصلاة وكذلك التردي على الصحابة والفرح مع العلماء. وهنا معرفة حسن الضبط وهو لمن حفظ بأن يثبت ما سمعه في خياله بحيث لا يزول عن حفظه إلا نادرا ويتمكن من استمراره متى يشاء. ولمن كتب بأن يصون كتابه عن تغيير ممكن صححه إلى أن يروي منه. قال الله رحمه الله والعرض والعرض والسماع والإسماع والامتحان به للبقاع وصفة التسليم للذي حمله ما عن الوالي أو عن الهلال أو الشيوخ أو عن الأسانيد وعن إلى أسباب حديث الوالي. قال ابن الله الشارح رحمه الله تعالى أن الشيء الذي يعتني أو يعتنى بها عرض الحديث أي مقابلته مع شيء أو مع ثقة غيره أو مع نفسه بأصل شيخه الذي يروي عنه سماعا يروى عنه سماعا أو إجابة أو بأصل أو مع نفسه بأصل شيخ الذي يروي عنه سماعة أو إجازة أو بأصل شيخ أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخ أو بفرع المقابل بأحدهما المقررة المعتبرة. قال عروة بن هشام عرفت كتابك قال لا قال لما لم تكتب وإذا وقع فيه لم تكتب قال لم تكتب وإذا وقع فيه سطر كتبه في الحاشية اليمنى ما لا سطر بقية وإذا في اليسرى وإذا وقع فيه ما يكتب أثره بالكشف أو بالضرب وهو أحسن وصفته أن يخط خلقا مختلطا به خطا بينا يقرأ ما تحت يقرأ أو يقرأ ما تحت يقرأ ما تحت. وقيل يحوط على أوله نصف دائرة وعلى آخره نصف دائرة وقيل يكتب في أوله لا وفي آخره إلى وإذا وقع فيه كلمة فإن كان في أول السطر ضرب على الثانية وإن كان في آخر السطر ضرب على الأولى صيانة لأوائل السطر وآخرها وإن كان إحداهما في آخر السطر والأخرى في أول الذي يأتيه ضرب على الأولى لأن مراعاة السطر أولى وإن كان في وسط السطر ضرب على الثانية وفي وسط السطر ضرب على الثانية وقيل يبقى يبقي أحسنها وأبينها صورة. وتقديم المقابلة على السماع أولى لأنه إن وقع في كتاب إشكال اكتشف عنه تضرر فقرئ على صحة ومنها ما ضيق ورثة ولا تضيعن شيخان. ومنها معرفة شهر تصحيح الحديث وهو إجماع الأحوال الكلية بأن يجمع في كل باب ما يدل على كونه إجمالا أو نفيا كما فعله الإجمالي وغيره، وإما على العلة أن يجمع في كل حديث شروطه واختلاف نظرته، وإما على الشيوخ بأن يجمع بأن يجمع حديث كل شيخ على اقتراره، وإما على المسانيد بأن يجمع في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديث ذلك الصحابي صحيحا كان أو غير صحيح. وهذا قد يرتب على الفروق وقد يرتب على القبائل، فيقدم بني هاشم ثم الأقرب فالأقرب، وقد يرتب على الفتح فيقدم العشرة ثم أهل بدر أهل بدر ثم أهل الحديبية ثم من هاجر بينها وبين الفتح، ثم أصاروا الصحابة كأهل الطفيل ثم النساء، ويبدأ منهم بأمهات المؤمنين. ومن المهم أيضا معرفة تفسير الأحاديث، وقد صنف في هذا الأمر المتقدمين أبو حفص الكوفري بعض جيوش القاضي أبي يعلى بن البراء. قال الناظم رحمه الله تعالى: قد افتح النظم لتلك النخبتي، فالحمد لله ولي نعمتي وأفضل الصلاة والتحياتي على محمد النبي رحمتي وآله وصحبه أبراره من المهاجرين والأنصار. قال الشاعر رحمه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله تعالى: كان قرار الأمم من ليلة الثلاثاء الرابع عشر سنة 1408، وكانت وفاة الشيخ رحمه الله تعالى ليلة 20 من ربيع الأول سنة 2800. والحمد لله وحده حق حمده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا ببيان خاتمة النظم، وهي خاتمة اشتملت على جملة من المهمات التي ينبغي أن يعتني المحدث بمعرفتها. وفتحتها في الصفحة 74 بعد المئة قوله: من المهم للمحدث معرفة أشياء، منها طبق الهواة أي طبقاتهم. وتقدم أن الطبقة اصطلاحا قوم مشتركون في السن أو اللقي والأخذ عن الشيوخ، فكل من وقع بينهم الصراط في هذين الأمرين يعدون طبقة. ومنها فواليس الرواة أي أزمنة ولادتهم ووفياتهم، أي أزمنة وفياتهم وبلدانهم أي التي نزلوا بها وكانوا فيها. ومن المهم أيضا معرفة أحوال الرواة، وهي المذكورة في قوله: ومنها الثقة والمجهول والضعيف. المراد بها معرفة أحوال الرواة من الجرح والتعديل، ومنها رتب ألفاظ التعديل والجرح، وهي التي ابتدأ الناظر بذكرها في قوله: فأسوأ التجريح أن يعبر، إلى آخره. ومراتب التجريح هي درجات ما يدل على التضعيف، مراتب التجريح هي درجات ما يدل على التضعيف، ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي، هي درجات ما يدل على تقوية الراوي. واقتصر الشارح تبعا لأصله بذكر طرفيها، فذكر فيها أسوأ الجرح وأسهله وأعلى التعديل وأدناه، وبين ذلك درجات متفاوتة تعلم من المطولات. ثم ذكر بعد ذلك أن صنيع المحدثين متفاوت فيما يقدم منهما، فمنهم من يقدم ذكر مراتب الجرح ثم يتبعها بالتعديل، ومنهم من يعكس ذلك. ثم ذكر في الصفحة 79 بعد المئة التزكية وحكمها، والمراد بالتزكية الوصف بالجرح أو التعديل، الوصف بالجرح أو التعديل، وحكمها قبولها من عارف بأسبابها ولو كان واحدا، فإذا صدرت من عارف بأسبابها قبلت ولو كان واحدا، ولا يشترط فيها العدد. ثم ذكر في الصفحة 80 بعد المئة أنه إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل قدم الجرح على التعديل، لأن الجارح معه زيادة علم، فيقدم الأخذ بقوله على مجرد المعدلين. ثم ذكر بعد ذلك أن من خلا من التعديل وورد فيه جرح فإنه يقبل الجرح لأنه لا يقومه شيء. فالراوي الذي يكون فيه جرح وتعديل ينظر فيه إلى تقديم الجرح من أسباب المذكورة فيه، وأما الراوي الذي لا جرح فيه لا تعديل فيه فإنه يقضى عليه بالجرح لأن الجارح معه زيادة معرفة بحاله. ثم ذكر بعد أشياء مهمة ينبغي أن يعتنى بها، فقال في الصفحة 82 في وسطها: يعني أن من الأشياء المهمة عند المحدثين معرفة كنى المسمين والكنية ما سبق بأب أو أم ونحوهما، فينبغي أن يعتنى بمعرفة كنية من له اسم ومعرفة اسم من له كنية، فإن الراوي قد يشتهر بأحدهما دون الآخر. ومن تلك المعارف المهمة ما ذكره في الصفحة 83 فقال: ومنها معرفة من اسمه كنيته، أي الذي لا يعرف له اسم وإنما يعرف بالكنية، سواء كانت تلك الكنية هي اسمه فقط أو له كنية أخرى غير هذه الكنية التي هي اسمه. ثم ذكر في الصفحة 84 أن من المهم معرفة من كثرت كناه، أي تعدلت بأن يعرف بعدة كناه. ومنها معرفة من كثرت نعوته، أي ألقابه، كسالم بن أبي عبد الله يقال المدني ويقال مولى النصريين وغير ذلك. ومنها معرفة من كانت بنيته موافقة لاسم أبيه وعكسه، ومن بنيته موافقة لبنية زوجه، أي متحدة في ذلك. ثم ذكر من المهم أيضا الصفحة 85 بعد المئة: ومنها معرفة من نسب إلى غير أبيه، لأن العادة الجارية أن الراوي ينسب إلى أبيه، فربما ينسب إلى غيره كالنسبة إلى الأم أو الجد أو الجدة أو رجل تبناه أو زوج أمه، فيعرف ذلك ويميز لأنه خلاف الأصل. ومنها كما ذكر في الصفحة 83 بعد المئة: معرفة من نسب إلى غير ما يظهر من نسبته، كخالد الحداد، فإنه يتوهم أنه كان يشتغل بتحذية النعل ولم يكن كذلك، أو سليمان التيمي فيتوهم أنه منهم ولم يكن كذلك. ثم ذكر بعد ذلك في الصفحة 87 أن من الأشياء المهمة معرفة من اتفق اسمه مع اسم أبيه وجده، لئلا يظن أن أحدهما أن أحدها زائد، فقد يتتابع الاسم نفسه في عمود نسبه فيقال فلان وفلان وفلان، وأكثر من ذكر بهذا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن العلاء البخاري، فتكرر باسمه 7 مرات اسم محمد. ثم ذكر من المهم أيضا في الصفحة 88 بعد المئة: معرفة من اتفق اسم ما طرى عنه مع اسم شيخه، فيكون من الطرفين الراوي عنه وشيخه كلاهما باسم واحد، كرواية مسلم الحجاج عن البخاري عن مسلم البصري، فالآخذ عن البخاري اسمه مسلم وشيخه اسمه مسلم. ومنها أيضا معرفة الأسماء المجردة، والمقصود بالأسماء المجردة الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به، الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به من كنية أو لقب. ثم ذكر في الصفحة 89 من المهم معرفة الأسماء المفردة والكنى المفردة والأنساب المفردة، أي التي لا تكون إلا بما حصر من واحد أو اثنين أو ثلاثة، فتكون مفردة بالنسبة إلى غيرها. ثم ذكر في الصفحة 90 بعد المئة في آخرها أن من الأشياء المهمة معرفة الأنساب التي للرواة، والأصل في النسب هو النسب إلى القبيلة، وهذا هو المشروع عند العرب، ثم صار النسب إلى البلدان، ثم صار النسب إلى المهن والحرف، فهي 3 أنواع: أحدها النسب إلى القبيلة، والثاني النسب إلى البلد سواء كان بلدة أو سككا أو ضياعا، وثالثها النسبة إلى الحرف والأعمال والمهن. ثم ذكر أن هذه النسب يجيء فيها الاشتباه اتفاقا وافتراقا كالمتقدم في الأسماء. ثم ذكر في الصفحة 92 بعد المئة أن من المهم معرفته معرفة أسباب الأنساب والأرقام، أي العلل الموجبة هذا النسب أو تلك أو ذلك اللقب، ومنها أيضا معرفة الموالي وهم الذين ليسوا من القبيلة صليبة وإنما نسبوا إليها ولا أن ليتميزوا عنها. والولاء عندهم ثلاثة أنواع جمعت في قول السيوطي: ولا عتاقة ولا حلف ولا إسلام كمثل الجعف. ولا عتاقة ولا حلف ولا إسلام كمثل الجعف. ومن الولاء الولاء بالعتق، ويكون من أعلى ومن أسفل، فمن أعلى إذا كان عتيقا للقبيلة نفسها، ومن أسفل إذا كان عتيقا للعتيق، كشقران مولى بني هاشم فإنه نسب إليهم لأنهم اعتقوه، وأبو الحباب الهاشمي مولى شقران لأنه اعتقه، فشقران مولى من أعلى، وأبو الحباب مولى من أسفل لأنه عتيق العتيق. ومن المهم أيضا معرفة الأخوات الإخوة والأخوات من الرواة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من الأشياء التي يعتنى بها معرفة آداب الشيخ والطالب، وهذا باب حافل عظيم، فإن العلم لا يدرك إلا بالأدب، ولجلالته اعتنى المحدثون بإيراد طرف منه في كتبهم. ثم ذكر في الأدب التلقي أن يبدأ الطالب بالسماع من شيوخه مقدما للأولى فالأولى، والعادة أن الأولى هو من تقدم عمره وطال في الإسلام عمله فيقدم الأخذ عنه. ومنها معرفة السن الذي يحمل به الحديث يعني يروى، والسن الذي يودى فيه أي يبلغ وهو سن التحديد. والمختار في الأول أن ابن 5 سنين يصح سماعه، أما من دونه فإنه لا يصح سماعه وإنما يكتب حضوره، فيقال حضر فلان فلان وهو ابن 2 سنين، أما من كان ابن 5 سنين فيكتب سماعا مع غيره من الكبار. وأما سن التحديد فليس له سن مقدر، بل بحسب الحاجة إلى ما عنده، فإذا احتيج إلى علمه مع الأهلية فيه فإنه يبادر إلى نشره. ثم ذكر من المهم الصفحة 96 في آخرها معرفة تحصيل الحديث إما بالحفظ أو بالكتابة، لأن الحديث يضبط تارة بالسطر وهو الكتابة أو بالصدر وهو الحفظ، وتقدم ذكر ذلك. ولكل منهما آدابه، وذكر عن المؤلف طرفا من أدب كتابة الحديث، ثم أشار إلى أن مما ينبغي الاعتناء به عرض الحديث أي مقابلته مع الشيخ أو مع ثقة غيره، فإذا نسخ كتابا وسمعه ينبغي له قبل سماعه أن يقابله بأصل شيخه الذي نقل منه أو بأصل غيره من الثقات، ويراعي موضع ما يعلقه فيه من الحراش على ما بينه المصنف. ثم ذكر في الصفحة 93 بعد 100 أن من المهم معرفة صفة السماع والإسماع، أي الحال التي يكون عليها عند سماع الحديث أو إسماع الحديث، فإنه ينبغي أن لا يتشاغل عن السماع بما يقل به من نسخ أو حديث أو نعاس أو غير ذلك. ومنها صفة الرحلة في طلب الحديث، وذلك بأن لا يخرج إلا بعد استيفاء حديث أهل بلده، ثم يقصد الخروج إلى من يحصل به الانتفاع الكامل. ومنها أيضا معرفة صفة تصنيف الحديث أي جمعه مصنفا إما على الأبواب الفقهية وإما على العلل وإما على تراجم الصحابة. ثم ذكر في آخره تبعا لأصله أن من المهم أيضا معرفة أسباب الأحاديث، والمراد بأسباب الأحاديث أسباب ورودها أي التي ورد الحديث مع وجودها. صنف في هذا النوع أبو حفص عمر بن إبراهيم العقبري من الحنابلة، وذكره الحافظ في النخبة مبهما، فقال صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وهو يريد به أبا حفص إبراهيم ابن عمر العقبري رحمه الله، وإلى هنا انتهى بيان ما تضمنه هذا الكتاب النافع على وجه متوسط بين الإطالة والإيجاز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.